بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نشرع في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الخامس شهر شعبان من عام 1434 في تعليق على كتاب من كتب التوحيد، وهو قرة عيون الموحدين في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. ولا يخفى على طالب علم قد سعى في العلم وتحصيله أن النصوص من الوحيين متواترة وتكاثرت بالدلالة على فضل العلم وأهله، تارة تنبيه بالأمر به، وتارة تنبيه بمدحه والثناء عليه، وتارة بمدح أهله وبيان منزلتهم في الدنيا والآخرة، وتارة بالأمر بالزيادة منه كما قال جل وعلا آمر النبي صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن إرادة الله تعالى الخير بعبده إنما هي منوطة بتفقه فيه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه فيه في الدين. مفهوم المخالفة أن من لم يرد الله تعالى به خيرا لا يفقهه في الدين. ولا شك أن الفقه فقهان، فقه يتعلق به بتوحيد الله تعالى وهو مسمى به الفقه الأكبر، وفقه يتعلق بمعرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية وهو أخف وأدون من سابقه. فالأول يعتبر أساسا للثاني، فلن يقبل الثاني إلا بتصحيح الأول. لذلك صار قاعدة توحيد وما يتعلق به يعتبر قاعدة وأساسا وأصلا تنبني عليه صحة الأعمال وقبولها من ردها. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وما ذلك إلا لكفرهم وشركهم بالله تعالى. وهذا يجعل طالب العلم إذا أراد أن يحصل العلم يقدم ما هو أهم على ما هو دونه، فمعرفة الأهم فالمهم هذه من مسالك التعلم والتعليم، بل هي من القواعد المهمة في معرفة المصالح والمفاسد ومعرفة ما يتعلق بأساسيات الدين وما يتعلق ذلك بالمعاملات مع الخلق والخالق. وإذا كان كذلك فصار اختيار هذه الكتب التي ستدرس بإذن الله تعالى في هذه الأيام صارت العلة معلومة، وإذا صار السبب مبينا واضحا حينئذ لا إشكال في أن يختار في جميع الكتب ما يتعلق به بالتوحيد. وعرفنا أن التوحيد هو الأساس، وإذا كان كذلك حينئذ لن يقبل عمل من عبد ولو كان ينتسب للعلم إلا به بتصحيح هذه العقيدة. وإذا كان كذلك حينئذ كل ما يتعلق بإشكال في سبب اختيار هذه الكتب فيما يتعلق بقرة عيون الموحدين أو غيره أو التكثيف فيما يتعلق ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة إنما هو لإدراك أن هذا الزمن الذي نعيشه في هذه الأيام متأخرة إنما الحاجة فيه أولا وآخرا إلى تصحيح المعتقد، فإذا صحت العقيدة فما دونه حينئذ يكون أهون، وأما إذا فسدت حينئذ كل بناء على قاعدة فاسدة فهو هار، حينئذ يكون كالشيء الذي لم يبنى أو بني على شيء لا يكون له أساس، والذي يبنى على غير أساس حينئذ ليس ثم إلا انتظار أن ينهدم على أهله. والتوحيد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى بل العلم النافع والعمل الصالح هو أساس لي لكل عمل، لأن العبادة كما هو معلوم من الدين بالضرورة لا تصح إلا بتحقق شرطين وهما الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل يتصور في عقل أن يحقق طالب العلم أو المسلم على جهة العموم أن يحقق الإخلاص لله تعالى دون علم؟ وهل يتصور طالب علم أو مسلم أن يحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به وأن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يترك كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دون علم لا يمكن يتصور في الشرطين إلا به بالعلم. لذلك كل عبادة لا تصح إلا بعلم، سواء كانت عبادة واجبة أو مستحبة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن العلم شأنه عظيم، وأنه ينبغي لكل مسلم أن يدرك من العلم ما يصحح به عقيدته وما يصحح به عبادته. ولذلك أجمع أهل العلم على أن العلم نوعان، إما فرض وإما مستحب. والفرض نوعان، فرض عين وفرض كفاية. وفرض العين هذا يستوي فيه العامة والخاصة، فليس من خصائص طلبة العلم أن يدرس التوحيد دون عامة المسلمين، بل هو حكم عام للجميع. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا أن شرف العلم إنما هو به بشرف المعلوم، لأن التوحيد إنما يبحث في ماذا؟ يبحث فيما يتعلق به بالباري جل وعلا، بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، بربوبيته وألوهيته، وكل ما يتعلق به بذاته جل وعلا. إذن إذا كان كذلك، لما كان محل البحث في علم التوحيد هو ما يتعلق بالباري جل وعلا، صار مقدما على غيره، فليس الاشتغال بعلم الحديث أو بعلم التفسير أو بعلم الفقه أو بعلم الآلة من نحو وأصول نحو ذلك، ليس هذا مقدما على علم التوحيد، لأن علم التوحيد يعتبر أصلا به بهذا الاعتبار. يقول رحمه الله تعالى: فإن أولى ما يتنافس به المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا، وعلى طريق هذه السعادة دليلا. ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده، يعني في دنياه وآخرته، كفيلا، ما كان كفيلا بسعادة العبد، وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك العلم النافع والعمل الصالح. جمع بين الأمرين، لأن العلم النافع هو الذي يثمر العمل الصالح، وليس المراد عند أهل العلم وأرباب السلوك، ليس المراد به بالعلم هو تحصيل المسائل فقط، وإنما هذا هو اشتغال به بصورة العلم. وأما حقيقة العلم فهو الذي يثمر عملا، وإذا كان كذلك فصار أصلا للعمل، وصار العمل فرعا للعلم. فإذا حقق العلم فرعه حينئذ صار نافعا، وأما إذا لم يحقق الفرع مبني عليه فصار حينئذ حجة على العبد. فعلم الشريعة مراد به ما يتعلق به علم الكتاب والسنة، ثم هو على نوعين: علم شريعة يتعلق به بصورة الشريعة، أن يحفظ القرآن وقد يتعلم معاني القرآن لكنه لا يعمل به، هذا معه صورة العلم وليس معه حقيقة العلم، حينئذ لا يكون هذا العلم نافعا بالإجماع. وكذلك ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يحفظ ويحفظ بالأحاديث، يحفظ ويحفظ الأحاديث، وقد يحفظ آلافا مؤلفة من الأحاديث، لكن ويتعلم معناها ويعقل مدلولاتها، لكنه لا يعمل بهذه الأحاديث، فصارت حينئذ حجة عليه لا له، هذا معه صورة العلم بالسنة وليس معه حقيقة السنة. فالنظر في العلم بهذا الاعتبار، هذا يجعل طالب العلم يسأل نفسه كلما تعلم مسألة هل عمل بها أو لا، فإن عمل بها حينئذ فليفرح وليستبشر لأنه علم نافع، وإن لم يعمل بها حينئذ ليس ثم إلا التزود من حجج الله تعالى على العبد. قال: وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، لا سعادة للعبد إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. وهذا وفاق بين أهل العلم، لأن العلم النافع والعمل الصالح هو علم الوحيين، فإذا لم يكن على علم بشريعة الله تعالى مما يتعلق بالأصول والفروع، حينئذ من أين يستقي الأحكام الشرعية؟ وكيف يتعبد الله تعالى وقد خلقه الله عز وجل من أجل تحقيق عبادته؟ إذن لابد من النظر في هذا الاعتبار. قال: ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز وغنم، فاز وغنم في الدنيا والآخرة، ومن حرمهما فالخير كله حرم، يعني حرم الخير كله، فالخير كله حرم، بمعنى ماذا؟ أنه لم يرد الله تعالى كما جاء في الحديث، لم يرد الله تعالى به خيرا ما أصاب منه، فدل ذلك على أنه لم يكن على جادة، علم الله تعالى من قلبه أنه لا يكون محلا العلم النافع والعمل الصالح، فسلبه ذلك لإرادة يعلمها وحكمة يعلمها جل وعلا، وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، يعني العلم النافع والعمل الصالح، وبهما يتميز البر من الفاجر والتقي من الغوي والظالم من المظلوم. ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد. لماذا؟ لأنه لن تصح عبادة للعبد إلا بصحة توحيده. فإذا فسد توحيده، بمعنى لم يكن، إذا فسد التوحيد معناه أنه لم يكن مسلما، خرج عن دائرة الإسلام، هو مشرك كافر، حينئذ يترتب عليه أن كل قربة يتقرب بها إلى الله تعالى فهي مردودة عليه، لأنه بالإجماع أن شرط صحة العبادة إنما يكون بالإخلاص وكذلك ما يتعلق به بالإسلام. قال: وأنفعها على أحكام أفعال العبيد، ولا سبيل لاقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلام يعض عليه به بالنواجذ. بين لك رحمه الله تعالى أن أعظم يتسابق فيه متسابقون يتنافس إليه المتنافسون هو العلم الشرعي، ثم هذا العلم الشرعي على مراتب، منه ما يتعلق به ذات الباري جل وعلا، وإن شئت قل منه ما يتعلق بعلم التوحيد، ومنه ما هو دون ذلك، والأول أساس للثاني. فينبغي حينئذ العناية بمعرفة التوحيد، والتوحيد فيه خلاف باعتبار النظر عند المتأخرين، ودخل فيه ما ليس منه، وأخرج منه ما هو منه، حينئذ لابد من النظر في هذين الاعتبارين. فهم التوحيد على غير وجهه، ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التوحيد باعتبار الفرق المشهورة فيه أو المنتسبة إلى الإسلام خمسة أنواع: توحيد عند الجهمية، وتوحيد عند المعتزلة، وكذلك عباد القبور لهم توحيد، وما يتعلق بالفلاسفة لهم توحيد، والسلف لهم ماذا؟ لهم فهم للتوحيد، وهما جاءت به نصوص الوحيين كتابا وسنة. ولذلك بين أن مناط النظر في العلم النافع وما يترتب عليه من العمل الصالح هو النظر في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى إليه من ربه جل وعلا. وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليه مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. هذا الكلام بلفظه مأخوذ من القيم رحمه الله تعالى، وبين أن حاجة العباد إلى معرفة التوحيد أشد من حاجتهم إلى ما يتعلق به أمر دنياهم مطلقا دون تفصيل. ولذلك ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن حاجة العباد إلى العلم الشرعي أشد من حاجتهم إلى ماذا؟ إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يتعلق به بالبدن، وحياة الأبدان تتعلق به بالطعام والشراب، وكذلك حياة الروح إنما تتعلق به بالقرآن والسنة، حياة الروح إنما تتعلق بالقرآن والسنة. وأيهما أعظم وأيهما أشد حاجة؟ لا شك أن ما يتعلق به بالروح مقدم على ما يتعلق به بالبدن، لأن الحياة في الدنيا والآخرة إنما هي للروح. بل بيّن رحمه الله تعالى أن حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى النفس الذي يقوم به ماذا؟ حياته في الدنيا، لما بينا سابقا. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو تعليق وحاشية على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، فهما كتابان في الصورة، هما كتاب واحد لكنهما في الحقيقة ماذا؟ كتابان. الأول كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والثاني قرة عيون الموحدين على الاسم المشهور عند أهل العلم. حينئذ هما كتابا. مصنف الكتاب المتن الذي يعتبر أساسا وشرح عليه المصنفون الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى هو لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن الشيخ سليمان ابن علي ابن محمد بن أحمد بن راشد الحنظلي التميمي، ولد سنة 1115، وترجمته ومحاسنه وفضائله كثيرة جدا، وأشهر من أن تذكر شهد له أهل عصره من فضلاء العلماء ومن بعدهم كذلك به بالعلم والرسوخ فيه، وكذلك من تجديد الدين في زمنه رحمه الله تعالى وإلى زمننا هذا، وتواتر الثناء عليه عن فضلائه وأكابرهم. قال الشيخ عبد القادر ابن بدران الدمشقي: ولما امتلأ، يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أول عمره، لما امتلأ من الآثار وعلم السنة وورع في مذهب أحمد، أخذ ينصر الحق ويحارب البدع، يعني علم فعمل، جمع بين الأمرين، علم السنة وما يتعلق بها وحارب ما يناقض السنة من الشرك الأكبر وما دونه. ولذلك قال: أخذ ينصر الحق ويحارب البدع ويقاوم ما أدخله الجاهلون في هذا الدين الحنيفي والشريعة السمحاء، ولم يزل مثابرا على الدعوة إلى الله تعالى حتى توفاه الله جل وعلا، وتوفي سنة 1206 من هجرة. 1206، ولا داعي أن نقول ماذا من الهجرة. هذا ما يتعلق بترجمة مختصرة لصاحب المتن. وأما المعلق والمحشي فهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يعني حفيد للشيخ محمد رحمه الله تعالى، وهو الشيخ عبد الرحمن ابن حسن، وحسن هذا من أبناء الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، ولد سنة 1196، هكذا ذكره في الدرر السنية 1196 في بلد الدرعية، وشب بها وأخذ العلم عن جده الشيخ محمد، فهو من تلاميذ الشيخ محمد رحمه الله تعالى. ولذلك كما جاء في ترجمته أنه قرأ عليه من أهم كتبه كتاب التوحيد من أوله إلى باب السحر، إلى باب السحر، حينئذ يكون قد قرأ الأبواب الستة الأولى، والأبواب الستة الأولى تعتبر في كتاب التوحيد هي قاعدة الكتاب، وما بعده يعتبر شرحا لهذه الأبواب الستة، فمن أتقنها فقد أتقن ما سيأتي من أبواب، ومن لم يتقنها وحصل عنده خلل في فهمها وفي فهم أصولها ومسائلها وأدلتها، فما سيأتي لن يكون واضحا عنده البتة. وأخذ العلم عن جده الشيخ محمد وعمومته، يعني أعمامه عبد الله وعلي وحسين، وعن الشيخ حمد بن ناصر بن معمر والشيخ عبد الله بن فاضل إلى آخر من ذكرهم رحمه الله تعالى هو في ترجمة له. وكذلك أخذ أيضا عن علماء مصر إذ كان ثم مع أعمامه، قال الشيخ عثمان بن بشر في ترجمته: هو العالم النحرين والبحر الزاخر الغزير، مفيد الطالبين وافتخار العلماء الراسخين، ومرجع الفقهاء والمتكلمين، المحفوظ بعناية رب العالمين، عمدة السلف بقية الخلف، جامع أنواع العلوم الشرعية، ومحقق العلوم الدينية والأحاديث النبوية والأثار السلفية، مفتي فرق الأنام، ومؤيد شريعة سيد الأنام. وهذا جدير بأن يوصف به هذا الإمام، وضائله محاسنه ومناقبه أشهر من نار على علم. توفي رحمه الله تعالى في سنة 1285، مع أنه أدرك جده رحمه الله تعالى في سن أخذ عنه، يعني في سن التمييز، سن التمييز. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا الكتاب ألفه المصنف رحمه الله تعالى في زمن قد عمت فيه غربة الإسلام، لأن فهم ما يتعلق به بسبب تأليف هذا الكتاب يعينك على فهم شروحات كتاب التوحيد، معرفة الحياة التي عاشها رحمه الله تعالى وما حكاه هو أو غيره ممن ترجم له وبين حال ذاك الزمان من فشو الشرك الأكبر وما دونه، يبين لك أولا ما يتعلق بالأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ويبين لك كذلك حال دعوته على جهة العموم، يبين لك كذلك ما يتعلق بالشروحات، لأنها تشرح كتابا صنف لسبب ما، والسبب لا شك أنه يعود إلى شيء واحد وهو غربة الإسلام مطلقا فيما يتعلق به بأصل الدين وهو توحيد الله تعالى وما دونه من باب أولى، لأن الناس إذا جهلوا التوحيد الذي هو توحيد العبادة توحيد الإلهية فما دونه من باب أولى وأحرى، لأن التوحيد وما يتعلق به هذا من أحكم المحكمات، وإذا كان كذلك حينئذ إذا حصل فيه خلل فالخلل فيما دونه من باب أولى وأحرى. قال في الدرر عن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ببيان حال الأمة قبل ظهور الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: كان أهل عصره ومصره في تلك الأزمان قد اشتدت غربة الإسلام بينهم، ليست غربة فقط وإنما اشتدت بمعنى أنه كاد ألا يكون أحد من أهل الإسلام إلا ما شاء الله تعالى في بيان ما يتعلق بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هذا الذي استثني، وما عداه فالناس حينئذ قد عم فيهم الشرك الأكبر وفارقوا الملة. كان أهل عصره ومصره بتلك الأزمان قد اشتدت غربة الإسلام بينهم وعفت آثار الدين لديهم وانهدمت قواعد الملة الحنيفية وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية وانطمست أعلام الشريعة في ذلك الزمان، وهذا كله على وجهه ليس مبالغة، قد يقول قائل هذا يقتضي تكفير الأمة في ذاك الزمان، حينئذ بين الحكم باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا هو الغالب، وإذا كان غالبا ووقعوا في الشرك الأمان يعني يقال ماذا؟ قد ارتدوا وكفروا وأشركوا بالله تعالى، فهو على حقيقته ليس ما بالمبالغة. قال: وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن السنة والقرآن والشاب الصغير وهو لا يعرف من الدين إلا ما كان عليه أهل تلك البلدان، بمعنى أنه نشأ ماذا؟ نشأ على الكفر ونشأ على الشرك الأكبر، فإذن يقال فيه كافر أصلي لأنه نشأ على ماذا؟ على الكفر وعلى الشرك، وأما إذا بلغ وهو مسلم ثم طرأ عليه الشرك حينئذ يقال فيه مرتد. قال: وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء والأجداد وأعلام الشريعة مطموسة ونصوص التنزيل وأصول السنة فيما بينهم مدروسة وطريقة الآباء والأسلاف مرفوعة الأعلام وأحاديث الكهان والطواغيت مقبولة غير مردودة ولا مدفوعة، قد خلعوا رفقة التوحيد والدين يعني كفروا ووجدوا واجتهدوا في الاستغاثة والتعلق على غير الله من الأولياء والصالحين والأوثان والأصنام والشياطين، وعلماؤهم ورؤساؤهم على ذلك مقبلون يعني قلدوا العلماء، والعلماء كانوا ماذا؟ كانوا يؤصلون للشرك الأكبر ببيانه وتقريره وتلبيسه وإبداء الأسماء التي يمكن أن يلتبس على الناس أن هذا شرك أو لا، لأنهم لا يقولون بأنه شرك وإنما يسمى ماذا؟ يسمى توسلا ونحو ذلك. ومن بحره الأجاج شاربون وبه راضون وإليه مدى الزمان داعون إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن خاطب الشيخ رحمه الله تعالى هذه البيئة، علماء وما يتعلق به بطلاب علم في ذاك الزمان وكذلك عوام، كلهم إما ناشئ على الشرك الأكبر وإما متلبس ومنغمس فيه، حينئذ هذه الأبواب التي ذكرها رحمه الله تعالى وكذلك الأدلة المذكورة تحتها كل باب على حدة من آية أو حديث إنما يخاطب زمانا قد وقع فيه أهله في الشرك الأكبر، حينئذ يفهم على هذا الوجه. ولذلك نقول موضوع كتاب التوحيد كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد موضوعه في بيان ما بعث الله به رسله، بيان ما بعث الله به رسل وهو أصل الدين، هذا الأصل لب الكتاب لب المتن من أوله إلى آخره ما يتعلق ببيان أصل الدين، وأصل الدين هذا منوط به بأمرين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. إذا قيل أصل الدين فالمراد به ماذا؟ ما يتعلق بالشهادتين ومضمون الشهادتين، فالشهادتان ثم أمور لا تصح ولا تقبل إلا بها، فإذا تحقق بها فقد تحقق به بأصل الدين، وإذا حصل نقض لهذه المسائل حينئذ انتقض عنده أصل الدين، وإذا انتقض عنده أصل الدين زال الإسلام العام الذي بعث به جميع الرسل والأنبياء، وإذا كان كذلك لم يكن حينئذ مسلما، لأن الإسلام العام من لم يتحقق به من لم يأتي به من لم يتصل به انتفى عنه وصف الإسلام، وإذا انتفى عنه وصف الإسلام ليس ثم ماذا؟ ليس ثم منزل بين منزلتين، إما مسلم وإما كافر، إما هذا وإما ذاك، إذا انتفى وصف الإسلام حينئذ تعين أن يقال فيه ماذا؟ كافر. إذن مضمون الشهادتين وما يتعلق به بالشهادتين هذا يتحقق به أصل الدين، وإذا تحقق أصل الدين فقد تحقق به بالإسلام العام، حينئذ يكون مسلما وإلا ينتفي عنه الوصف. قال: موضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة، توحيد العبادة يعني توحيد الإلهية، وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر. يعني سيذكر لك رحمه الله تعالى فيما يتعلق به بهذا الموضوع الأبواب الآتية: أولا يبين لك التوحيد، ثانيا يذكر أدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذا النوع، لأن ثم منازع عرفنا أن أهل العلم فيه في ذاك الزمان قد تلبسوا به بشرك أكبر، وهم ماذا؟ وهم يستدلون على شرك بآية أو حديث، فإذا كان كذلك لابد من مصادمة ما يتعلق به بالباطل إما بآية وإما بحديث. وإلا التوحيد، توحيد العبادة، هذه من الأمور الفطرية يعني التي فطر الله تعالى العبادة عليها، وكذلك يدل العقل على حسن التوحيد وعلى الإتيان به، وكذلك دلالة الكتاب والسنة هي معلومة من الدين بالضرورة، والأصل فيه ألا يحتاج المرء إلى ماذا؟ إلى قيام دليل، هذا الأصل فيه توحيد، توحيد العبادة لا يحتاج المرء إلى إقامة دليل البتة. ولذلك لو قلت في هذا الزمان لعامة الناس وخاصتهم صلاة الفجر واجبة لقول تعالى كذا وكذا، هل يطالب أحد بإقامة دليل على وجوب الصلاة الخمس وعلى وجوب صوم رمضان؟ لا ينازع فيه أحد. هل بيان ما يتعلق بالصلوات ووجوبها والصوم ووجوبه هذا أوضح وآكد في الإسلام من بيان التوحيد؟ الجواب لا. لكن لما حصل تلبيس من أهل العلم، لأن البدعة إذا رفع رايتها أهل العلم حينئذ صارت السنة أشد في الغربة، وصار ما يتعلق ببيان الباطل هنا أشد في تمسك العامة به. العامة إذا رأوا العالم إذا أتى ببدعة حينئذ عضوا عليه بالنواجذ، فهذا عالم لا يأتي إلا بماذا؟ إلا بما هو موافق للشرع، بخلاف البدعة التي يقلد الناس بعضهم بعضا. عامة الناس إذا قلد بعضهم بعضا في مسائل تتعلق بالبدع سواء تعلق بالتوحيد أو غيره، هذه هدمها أسهل مما لو كانت بدعة يدعو إليها ماذا؟ عالم، ويؤصل لها عالم، لأن الناس في الأصل أنهم يثقون فيه في علمائه، وعلماء كل زمان بحسبهم. فإذا كان كذلك فالأصل ماذا؟ الأصل ألا نحتاج إلى ذكر دليل يتعلق ببيان التوحيد، لكن يذكر لوجود منازع. وإذا كان كذلك فحينئذ لابد من النظر في الأدلة كتابا وسنة. قال: وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر، يعني سيذكر لك أبوابا تتعلق ببيان الشرك الأكبر. من أجل ماذا؟ الامتثال؟ لا، وإنما من أجل ماذا؟ من أجل معرفة ضد ونقيض التوحيد، لأنه لن يكمل لعبد التوحيد إلا إذا عرف ماذا؟ إلا إذا عرف ضده. حينئذ الأبواب المتعلقة بالتوحيد ببيان التوحيد وتفسير التوحيد هذه للامتثال يعني للاعتقاد والعمل، والأبواب المتعلقة بالشرك الأكبر هذه للاعتقاد في بطلانه لا من أجل أن يعمل بها. ثم الشرك الأكبر هذا له وسيلة تؤدي إليه من الشرك الأصغر وما دونه، ولذلك عانى رحمه الله تعالى بذكر أبواب تتعلق بالوسائل المفضية والذرائع الموصلة إلى الوقوع فيه بالشرك الأكبر. من أجل ماذا؟ من أجل إغلاق الباب مطلقا. فذكر الشرك الأكبر وذكر الوسيلة المفضية إلى الشرك الأكبر هذا من الأمور التي اعتنى بها رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد كما هو شأنه في سائر كتبه. قال: وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. كل ما فيه شبهة أن يوصل إلى الشرك الأكبر فالأصل فيه المنع، كقاعدة شرعية الأصل فيه المنع إما تحريما وإما كراهة. كل ما يوصل إلى الوقوع في الشرك الأكبر فالأصل فيه كقاعدة في باب التوحيد الأصل فيه المنع، ثم نأتي ونفصل في المنع، قد يكون تحريما وقد يكون كراهة يعني بحسب الأدلة الدالة على النوعين. وقال أيضا: قد جاء الكتاب بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل من أدلته لإيضاح وتبيينه، وهو كذلك الكتاب يعتبر بديعا في بابه. أما منهجه رحمه الله تعالى قد اشتمل الكتاب على أبواب متعددة، وهذه الأبواب تصل إلى 66 أو 67 على خلاف في الباب الأول، يترجم لكل باب بترجمة تفيد حكما عاما أو خاصا، حكما عاما أو خاصا. خاصة كقوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هذا خاص أو عام؟ نقول هذا خاص، لأنه بين المحكوم عليه وبين المحكوم به على جهة التعيين. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أو حكما عاما كقوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، هذا حكم عام ما بينه، ما حكم الرقى، ما حكم التمائم، فيه تفصيل، فأطلق الترجمة وحينئذ ينظر في الأدلة، ثم يذكر بعد ترجمة يذكر آيات وكذلك أحاديث، ويذكر أحيانا بعض الآثار عن بعض السلف الدالة على شرح بعض الألفاظ التي تضمنها أو تضمنت بعض الأدلة. وهذا الدليل هو دليل للترجمة، الترجمة حينئذ تكون ماذا؟ تكون نتيجة، والدليل يكون ماذا؟ يكون وسيلة، كل ترجمة هي مستنبطة من هذه الأدلة، فلذلك لابد من النظر في ماذا؟ في إفادة هذه الأدلة لهذه الترجمة، كيف وصلنا إلى هذه الترجمة من هذه الأدلة. فالترجمة نتيجة، وهي حكم مستخلص من دليل خاص أو دليل عام، وربما يجعل أحيانا على قلة وأكثر منه في الأبواب الأخيرة فيما يتعلق بإثبات البراهين الدالة على توحيد الربوبية وغيره، قد يجعل الآية هي الترجمة، فيقول رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، جعلت الآية هي ماذا؟ هي الترجمة، لم ينص على حكم وإنما أتى بالنص مباشرة من أجل أن يعتاد طالب العلم النظر فيه في الدليل، طالب العلم لا سيما في باب التوحيد ينبغي أن يعمل ذهنه وأن ينظر في الأدلة وما يتوصل بها إلى الأحكام المتعلقة بها، ولا يكون مقلدا هكذا يسمع الكلام ويأخذه على وهنه، لأنه قد يسمع كلاما ليس بصواب، وقد يقرأ كلاما ليس بحق، فإذا كان يقرأ مطلقا دون نظر وتعقل وتفاهم ورجوع لكلام السلف وكلام العلماء الكبار حينئذ قد يقع في خلط لا يشعر به. ثم يذكر رحمه الله تعالى كما جرت عادته بعد بيان الترجمة والأدلة يذكر مقولة يقول فيه مسائل، فيه مسائل يعني في هذا الباب مسائل جمع مسألة، وهذه المسائل يذكر على حسب ما فتح الله تعالى عليه استنباطات للمصنف رحمه تعالى من الآيات والأحاديث التي ذكرها تحت الترجمة، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه قد يقال بأن أول من شرح كتاب التوحيد هو شيخ الإسلام رحمه تعالى، لأنه جعله ماذا؟ جعل هذه الترجمة كشرح، وهي يعني مقصودة من المصنف رحمه الله تعالى، وتزيل إشكالا كبيرا فيما يتعلق بفهم بعض النصوص أو التراجم، فإذا أشكل عليك كلام فيما يتعلق بالترجمة أو الدليل وماذا على المصنف رحمه الله تعالى فانظر في ماذا؟ فانظر في المسائل نص على ماذا؟ لأنه ينص نصا لا يحتمل البتة، فإذا كان كذلك فتربط بين المسائل وبين الأدلة. قيمة الكتاب عند العلماء لا شك أنها قيمة كبيرة، يعرف مقدار هذا الكتاب من اشتغل به تعلما وتعليما، لأنه كما ذكرنا اشتمل على زبدة الرسالات بيان ما بعث الله تعالى به رسله، إذن هذه تجعل للكتاب قيمة علمية لا يعرف قدرها إلا من عرف ماذا دلالة الكتاب على هذه الخلاصة. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى حبيب المصنف في التيسير، وصنف رحمه الله تعالى في توحيد الأنبياء والمرسلين والرد على من خالفه من المشركين، ومن جملتها كتابته، يعني صنف مصنفات عديدة، حياته رحمه الله تعالى من أولها إلى آخرها إنما هو عناية بماذا؟ بالتوحيد والدعوة للتوحيد والرد على المشركين، هذه جملة مختصرة من حياة المصنف رحمه الله تعالى، ولذلك لم يشتغل كثيرا بماذا؟ لم يشتغل كثيرا بالأشاعرة أو الماتريدية أو البدع الحادثة، لا للتهوين من شأنها، وإنما نظر العالم إنما يكون باعتبار ما كان أعظم فتنة للناس، ولا شك أنه ليس ثم ما هو أكبر من الشرك الأكبر، ولذلك كانت دعوته رحمه تعالى وجل تصانيفه، وإن وجد أنه صنف واقتصر في الفقه والحديث لكن جل تصانيفه ورسائله ومسائله إنما تتعلق بماذا؟ ببيان التوحيد والدعوة إليه وذم الشرك والتحذير منه، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه إنما راعى ماذا؟ فتنة عصره بذاك الزمان. قالوا من جملتها كتاب التوحيد هو كتاب فرض في معناه، فرض يعني واحد لا نظير له، فرض في معناه، واحد لا نظير له، لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق، وهذا صح أو لا؟ يقبل أو لا يقبل؟ لم يسبق بي بهذا التأليف، لم يسبقه أحد البتة. قل نعم هو كذلك على الوجه الذي ذكره رحمه الله تعالى لم يسبق إليه، وليس المراد أنه لم يتكلم أحد في التوحيد، لا، التوحيد ليس من خصائص الشيخ محمد رحمه الله تعالى، والتوحيد قد يؤخذ من القرآن مباشرة، إذا سلم العبد من محرف للقرآن حينئذ قد يأخذ من الكتاب مباشرة، وقد يأخذ من السنة مباشرة، وليس بلازم أن يكون ماذا؟ أن يكون متعلقا به بكتاب التوحيد. لكن لما كان الناس في الأزمنة المتأخرة إنما يأخذون العلم على جهة المتون وعلى جهة تحصيل المتون وحفظها والنظر فيها وتدبرها وتعقلها، حينئذ من أحسن ما صنف الذي يقال عنه إنه لم يسبق إليه مثله هو كتاب التوحيد، وإلا كتاب التوحيد موجود في صحيح البخاري في مسلم إلى آخره، وكتاب التوحيد لابن خزيمة لابن مندى إلى آخره موجودة. حينئذ نقول هذه لو أراد طالب العلم المبتدي اليوم أن يدرسها حينئذ لن يستطيع أن يأتي إلى كتاب التوحيد في البخاري ويدرسه، ولن يستطيع أن يقرأ كتاب التوحيد لابن خزيمة مثلا، لأنه يكون ماذا؟ يكون فيه شيء من التشتيت عليه، مسائل متفرعة وذكر الأدلة بأسانيدها ونحو ذلك. لكن لما كان العلم يحصل عن طريق المتون وكانت هذه هي الجادة عند أهل العلم، حينئذ ليس ثم كتاب يتعلق به مثل هذه المسائل إلا كتاب التوحيد. كالعقيدة العامة التي تتعلق ببيان أصول أهل السنة والجماعة على جهة العموم، لأن كتب المعتقد على مرتبتين، إما كتب معتقد تتعلق ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة على جهة الإجمال فيما يتعلق بالتوحيد، فيما يتعلق بأصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، في باب القدر، في الإيمان، فيما يتعلق بالأركان الإيمان الستة، الصحابة إلى آخره. هذه تسمى ماذا؟ كتب عقيدة عامة، وأحسنها وأجملها مما صنف عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى مسمى بالعقيدة الواسطية. وشيخ الإسلام رحمه تعالى هنا في هذا المتن يتعلق بنوع وأصل من أصول المعتقد، وهو نوع واحد وهو التوحيد، توحيد العبادة. إذن ثم فرق بين النوعين من حيث التصنيف، أحسن ما صنف فيما يتعلق بالتوحيد هو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى، أحسن ما صنف فيما يتعلق ببيان عقيدة السنة والجماعة على جهة الإجمال هو الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى. وإذا جمع الطالب بين هذين المتنين حفظا لابد منها، تضع خطين تحتها، حفظا وفهما وتعقلا ودراسة، حينئذ قد انتفع كثيرا بهذين الكتابين. وقال في الفتح: فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه، وجمع جملا من أدلته لإيضاح وتبيينه، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. وقال الشيخ سليمان بن عبد الرحمن في كتابه الدر النظير: كتاب التوحيد كتاب بديع الوضع عظيم النفع، لم أرى من سبقه إلى مثاله أو نسج في تأليفه على منواله، فكل باب منه قاعدة من القواعد ينبني عليه كثير من الفوائد. كل باب يعتبر ماذا؟ يعتبر أصلا وقاعدة في توحيد العباد، هذا على جهة الإجمالي، على جهة الإجمالي. عناية أهل العلم به بهذا الكتاب، قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: وصنف كتابه المشهور في التوحيد وأعلن بالدعوة الله العزيز الحميد، وقرأ عليه هذا الكتاب وسمعه كثير ممن لديه من طالب ومستفيد، وشاعت نسخه في البلاد وطال ذكره في الغور والأنجاد، وكان أول من شرح كتاب التوحيد وأجاد فيه حفيد شيخ سليمان رحمه الله تعالى، ثم هذبه وكمله، لم يتمه، قتل رحمه الله تعالى قبل أن يتمه، ثم هذبه وكمله حفيده الثاني وهو تلميذه كذلك أيضا شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتاب المسمى بفتح المجيد، وتبع أثرهما تلميذهما الشيخ حمد بن عتيق في تلخيص ما ورد في الشرحين وزيادة ما استوضحه من معاني في كتابه إبطال التنديد واختصار شرح كتاب التوحيد، وشروحات متعددة في ما يتعلق ببيان هذا الكتاب العظيم، منها ما يتعلق باللفظ والمبنى، ومنها ما يتعلق بالمعنى، ومنه ما يتعلق بوضع حاشية عليه كما صنع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، قد وضع حاشية جمع فيها المختصر من التيسير وفتح المجيد وكذلك من كلام شيخه شيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى، وكذلك الحاشية التي أو التعليق أو قرة عيون الموحدين يعتبر حاشية على كتاب التوحيد، لأن الحاشية المراد بها أنه يشرح جملا، يشرح جملا من المتن، لا يعلق على كل كلمة في المتن، وإنما يذكر بعض المسائل المتعلقة به بالمتن قوله كذا ويترك بعض الكلمات. وهذا هو الفرق بين الحاشية وبين الشرح. الشرح يأتي ماذا؟ يأتي على كل كلمة يشرحها، لا يترك كلمة البتة. وأما التعليق والحاشية فقد يترك بعض الكلمات التي هي واضحة ولا تحتاج إلى تنصيص، حينئذ يتركها ويشتغل بماذا؟ بما يحتاج إلى التنبيه. الشيخ هنا رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين جمع بين أمرين، هو في ظاهره أنه شرحه بعد فتح المجيد، يعني أولا ألف فتح المجيد وهو مختصر لتيسير العزيز الحميد ثم كمله، ثم بعد ذلك لعله وضع هذه الحاشية، ولذلك نظر للمتن باعتبارين، أولا باعتبار التعليق على بعض الألفاظ، والثاني باعتبار مقاصد الكتاب. وهذه لا يكاد أن يسبق الشيخ رحمه الله تعالى البت بهذا النظر، يعني النظر في مقاصد الكتاب، ولذلك جاء الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى في القول السديد ولم يتعرض لمسائل الباب من حيث الألفاظ، وإنما نظر في المعاني والمقاصد فألف الكتاب بهذا الاعتبار. وهذا من الكتب أو من التصانيف المهمة جدا في فهم كتاب التوحيد، الكتب التي تعتني بمقاصد الكتاب، بمعنى أنه يبين لك ماذا في ماذا يبحث المصنف في هذا الباب أو في الكتاب على جهة العموم. هذا لا يعرف له إلا كتابان، قول السديد وسبق هنا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى، لكنه هنا جمع بين أمرين. قرة عيون الموحدين هذا الكتاب أو هذا الاسم المشهور لي لهذا الكتاب، وتتمته في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، قرة عيون الموحدين. ولا شك أن القرة ما تقر به العين، قر به عينا يقر، قرة يقر يقر، يعني فيه وجهان، ضرب يضرب وعلم يعلم، قر يقر، قر يقر، قرة. وقرت عينه تقر بكسر القاف وفتحها ضد سخنت، وأقر الله عينه أي أعطاه حتى تقر فلا تطمح إلى من هو فوقه، بمعنى ماذا؟ أنه ما سطره رحمه الله تعالى في هذا الكتاب تقر به عين الموحد، فلا يبحث حينئذ إلى ماذا؟ إلى ما هو فوقه، أو كذلك ما ستراه به بنفسك. وله اسم آخر كما ذكر المحقق هنا، خاتمة البحر المفيد لبيان مسائل التوحيد، خاتمة البحر المفيد لبيان مسائل التوحيد. إن كان قرة عيون الموحدين هذا جرت عادة أئمة الدعوة النجدية كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليست لهم عناية فائقة به بالأسماء وزخرفة الكتب، يعني وضع مقدمات ووضع ما يتعلق به بفهارس والتبويبات ونحو ذلك، لا عناية لهم فائقة به بهذا، لأنهم أصحاب ماذا؟ أصحاب دعوة، ولما كانوا أصحاب دعوة وأصحاب معركة وحرب مع أهل الشرك ونحوهم، حينئذ كانت العناية أن يخرج الكتاب وتحصل به النصيحة والفائدة ويستفيد عامة الناس. ولو أراد أن يحقق الكتاب بمعنى أنه ينظر فيه مرة ومرتين ومسودة والثاني إلى آخره لطال الكتاب عنده، وهذا يفوت على الناس ماذا؟ خيرا عظيما. ولذلك كثيرا ما يبدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اعلم ونحو ذلك، يكتفي بالبسملة وهي حاصلة بها، أو يكتفي ببعض ألفاظ الحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويشرع في المقصود، وهذا يدل على ماذا؟ أنه يستعجل الفائدة من أجل الناس، ولو أراد أن يحقق كما حقق غيره في المقدمات والترتيب نحو ذلك وإسناد الأحاديث إلى آخره لاحتاج إلى وقت كثير. ولما كان الأمر كذلك لا عناية لهم فائقة به بذكر الأسماء، وإنما يأتي سؤال فيجيب، ثم بعض الطلاب أو بعده بزمن معين يأتي طالب فيسمي هذه الرسالة باسم معين، ولذلك لا يعرف أن الشيخ عبد الرحمن سمى هذا التعليق باسم، وإنما شرح سمى بعض طلبته هذا الكتاب بالقرة إلى آخره، وبعض سماه بماذا؟ خاتمة البحر المفيد لبيان مسائل التوحيد، لكن العنوان الأول أجود وأحسن وأدل على المقصود، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. هذا مناسب لموضوع الكتاب، عرفنا أن موضوع الكتاب كتاب التوحيد ماذا؟ بيان ما بعث الله تعالى به رسله، يعني بيان أصل الدين، بيان تحقيق الشهادتين، وهذا يؤخذ من العنوان دعوة أو قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. أما خاتمة البحر المفيد، لا شك أن الخاتمة خاتمة الشيء آخره، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فهو آخرهم، ومنه قوله تعالى ختامه مسك أي آخره، لأن آخر ما يجدونه رائحة المسك. لكن هذا لا يدل على ماذا؟ لا يدل على المقصود من هذا الشرح، فما دل على المقصود فهو مقدم على ما لم يدل على المقصود، ما دام أن كل من الاسمين لم يضعه الشيخ فاختيار قرة عيون الموحدين أولى من غيره، والله تعالى أعلم. والبحر معروف سمي بذلك لاتساعه وعمقه، وتبحر في العلم وغيره إذا تعمق وتوسع. وقول المفيد فائد ما استفيد من علم أو مال أو جاهل، ويقال أفدته المال إذا أعطيته، وكذلك استفدته، ولبيان مسائل التوحيد واضح. نشرع فيه بالكتاب، والطريقة التي تكون إن شاء الله تعالى نسير عليها هو التعليق على كلامي والعناية بكلام الشيخ رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وانتبه له قد يبدي ويعيد في مسائل مهمة، وهذه طريقة أهل العلم قاطبة، لأن المراد هو أن يتعلم الطالب من أجل أن يعمل، هذا الأصل، من أجل تصحيح العقيدة. فإذا كان كذلك فلا غرابة أن يعيد مرة بعد أخرى في مسائل تتعلق بمعنى لا إله إلا الله. قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض النسخ ربي يسر وأعن يا كريم. قوله في كتاب التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى دون ماذا؟ دون إبداء مقدمة تتعلق بكتابه، كما ذكرنا سابقا أن أئمة الدعوة رحمه الله تعالى على جهة العموم لا عناية لهم بمثل هذه المسائل، وهذا لا يقلل من شأن الكتب التي صنفوها، إنما هو لبيان السبب الذي من أجله تركوا الكتب من المقدمات، يعني أخلوها عن المقدمات. لماذا؟ هل لا يحسنون؟ من ألف هذا الكتاب لا يحسن أن يكتب مقدمة؟ جواب لا، بل هو يحسن ما يزيد على ذلك. حينئذ نقول السبب هو أنه قد استعجل الفائدة وأراد إفادة الناس دون نظر في تحلية الكتاب بمقدمات ونحوها. قوله في كتاب التوحيد، يعني قول المصنف شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم، قال الكلام على البسملة بين مذكور في الشرح، لعله أراد الإشارة إلى التيسير، وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان رحمه الله تعالى، لأنه قال في فتح المجيد قال في الشرح يعني التيسير، قال في الشرح، إذا أطلق الشرح أراد به ماذا؟ أراد به التيسير. وهكذا كثير من الشروحات المتعلقة بكتاب التوحيد إنما يذكرون يقول قال الشارح يعني أول شارح، هذا الصلاح عند كثير من أهل العلم، قد يطلقون الشرح أو الشارح ويريدون به ماذا؟ أول شرح أو أول شارح في كل فن، حتى فيما يتعلق به الفيت بن مالك أول شارح هو ابنه ابن الناظم، وإذا قالوا قال الشارح أو في الشرح أرادوا به ابن الناظم. هنا كذلك في شروحات كتاب التوحيد إذا قالوا في الشرح أو قالوا الشارح أرادوا به ماذا؟ صاحب التيسير، صاحب، لأنه يعتبر أصلا. وأكثر الكتب أو الشروحات المتعلقة بكتاب التوحيد إنما يأخذون من التيسير، إنما هو إما تلخيص وتهذيب واختصار مع زيادة. ولذلك مع كثرة الكتب التي هي شروحات لهذا الكتاب ينبغي أن ينظر الطالب في الذي يعتني به دون غيره، العناية بها كلها هذا فيه شيء من الصعوبة، من الصعوبة المكان أن يعتني طالب العلم بكل كتاب بكل شرح، لكن يعتني بما هو أشهر وأكثر فائدة. قال الكلام على البسملة بين مذكور فيه في الشرح، ثم قال والبداءة بها سنة، يعني سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وليس المراد بها السنة الاصطلاحية، لأن السنة قد تكون ماذا؟ سنة شرعية، وقد تكون سنة اصطلاحية، كما فعل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وكذلك غيره من العلماء حيث افتتحوا الكتب بالبسملة اتباعا للسنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة فعلية في مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم للملوك وغيره الملوك وغيره، فكان يفتتح عليه الصلاة والسلام رسائله بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، هذا جاء به افتتح به بالبسملة. وكانت السنة فيما يتعلق به المراسلات والمكاتبات هو الافتتاح بالبسملة دون الحمدلة، دون بخلاف الخطب وغيرها، حينئذ السنة فيها الافتتاح بالحمدلة. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد جمعت كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وغيرهم فلم يقع في واحد منها البداءة بالحمد بل بالبسملة، حينئذ صارت ماذا؟ صارت سنة فعلية، سنة فعلية. قالوا: في الأمر بالبداءة بها حديث معروف لكنه ضعيف، وهو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، يعني قليل البركة، وإن تم حسا فهو ناقص البركة. لكن هذا الحديث يعتبر ماذا؟ يعتبر ضعيفا، حينئذ لم تثبت سنة قولية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك رجعنا إلى السنة الفعلية، إذن البداءة والبسملة في الكتب والمراسلات يعتبر من السنن الفعلية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. وأما هذا الحديث وما جاء من نحوه فيما يتعلق به البداءة بالحمدلة ونحوها، حينئذ هذه حديث ضعيفة، والحديث الضعيف عند بعضهم قد يستدل به هذا النص في مواضع متعددة بناء على أنه ضعيف، والضعيف في باب فضائل الأعمال يعمل به، وبعضهم صحح وبعضهم حسن إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. قوله كتاب التوحيد، المراد بالتوحيد توحيد العبادة، هذه ترجمة من المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تدل على المقصود عندما قال كتاب التوحيد، قال هنا للعهد الذهني والمعهود هو توحيد العبادة، توحيد الإلهية، حينئذ دل كذلك على ماذا؟ على أن الكتاب من أوله إلى آخره إنما يبحث في التوحيد. وإذا قيل يبحث في التوحيد، حينئذ يبحث في معناه وفي حده وفي أدلته وبراهينه وشروطه وأركانه وما يناقضه، أو لا هكذا؟ إذا كتاب التوحيد يعني هذا الكتاب مصنف في علم التوحيد، توحيد العبادة، إذن كيف يتحقق توحيد العبادة؟ ماذا سيصنف؟ ماذا سيقول؟ ماذا سيكتب؟ ما يتعلق ببيان التوحيد وبيان أدلة التوحيد، وكذلك ما يتعلق ببيان حقيقة التوحيد، بيان الأركان والشروط وما يناقض التوحيد. ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: هذه ترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، تدل على المقصود من هذا الكتاب من أوله إلى آخره. ولهذا استغنى بها عن الخطبة، أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزداد به ويقويه أو يضعفه ويوهيه وما به يتم أو يكون، كل هذا يتعلق بماذا؟ ببيان التوحيد، لأن التوحيد على مراتب ثلاث: أولا أصل التوحيد، ثانيا كمال التوحيد الواجب، ثالثا كمال التوحيد المستحب. أصل التوحيد، كمال التوحيد الواجب، كمال التوحيد المستحب. كمال التوحيد الواجب إذا زال لا يزول وصف التوحيد، فضلا عن ماذا؟ عن أن يزول به زوال الكمال المستحب. لكن البحث في ماذا؟ في أصل التوحيد، يعني أصل التوحيد هو الفارق بين المسلم وغيره، من تحقق به فهو مسلم، ومن لم يتحقق به انتفى عنه وصف الإسلام، وإذا انتفى عنه وصف الإسلام حينئذ حل واتصل بماذا؟ بوصف الكفر والشرك. إذن هذا النظر به بهذا الاعتبار. فإذا كان كذلك فسيأتي المصنف رحمه تعالى بما يبين هذه الأنواع الثلاثة. كتاب التوحيد، قال المراد بالتوحيد توحيد العبادة. طبعا المصنف هنا رحمه الله تعالى لم يذكر ترجمة أو تبويبا لهذا الباب، واختلف فيه هل أراد به أن يبين معنى التوحيد أو أن يبين حكم التوحيد، وعلى كل منهما هل هو ترجمة أو لا، في نزاع بين الشرح. والأحسن أن يقال أن هذا الكتاب أو هذه الأدلة التي ذكرها تحت كتاب التوحيد أنها هي الباب الأول، وما سيأتي باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هو الباب الثاني، هو الباب الثاني. وعليه تكون حينئذ عدة أبواب كتاب التوحيد 67 بابا، وإذا أسقطناه صارت ماذا؟ 66. على كل لا يختلف هذا أو ذاك، المراد أنه ذكر كتاب التوحيد وذكر أدلة آيات وحديث، وهذا وهذه الآيات وهذا الحديث يؤخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه بيان حكم التوحيد وأنه واجب، بل هو أوجب الواجبات، والذي يدل على أن الشيخ رحمه الله تعالى عنا به أنه تبويب ما ذكره رحمه الله تعالى في الرسائل الشخصية مؤلفاته والجزء الأول صفحة 163، قال: وذلك أن هذه المسألة من أكثر ما يكون تكرارا عليكم، وهي التي بوب لها الباب الثاني في كتاب التوحيد، باب الثاني في كتاب التوحيد، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وكان يبحث عن مسألة تفاضل الأعمال، وبين أنه بوب لها الباب الثاني، إذن دل ذلك على أنه قصد بهذه ترجمة نعنون لها بماذا؟ باب وجوب التوحيد، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه تعالى، وإن كان ذهب الشيخ سليمان في التيسير إلى أن المراد به ماذا؟ باب بيان التوحيد، لكن هذا فيه بعد بناء على أنه ذكر بابا يختص به بيان التوحيد، كما سيأتي باب تفسير التوحيد إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: المراد بالتوحيد توحيد العبادة، وكل رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا التوحيد. المراد بالتوحيد توحيد العبادة، أشار إلى أن ال في لفظ كتاب التوحيد، التوحيد ال للعهد الذهني، والمعهود هو ماذا؟ هو توحيد العبادة. لماذا؟ لأن الدعوة التي أرسل الله عز وجل الرسل من أجلها هي الدعوة إلى توحيد العبادة. فلما كان كذلك حينئذ عرفنا من هذا السياق من النظر في أدلة الكتاب والسنة أن المعركة والحرب التي تحصل بين الرسل وأقوامهم إنما هي في ماذا؟ في تحقيق هذا النوع. ولذلك قال: كتاب التوحيد، المراد بالتوحيد توحيد العبادة، وكل رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أن اعبدوا الله هذا أمر، اعبدوا الله أمر، إذن أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. ما لكم من إله غيره، هذا هو معنى لا إله إلا الله كما سيأتي، كما في سورة الأعراف وهود وغيرهما. قال رحمه الله تعالى: قوله وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية افتتح بها المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، مبينا فيها أن الحكمة التي خلق من أجلها الجن والإنس هي ما عنون له أولا. قال: كتاب التوحيد، أي توحيد العبادة، هذا التوحيد هو الذي من أجله خلق الجن والإنس. قال رحمه الله تعالى: دلت الآية على أن الله سبحانه، على أن الله تعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة، عظيمة لأن الله تعالى هو الذي أسندت إليه هذه الحكمة، ولابد أن تكون عظيمة، وهي هذه الحكمة العظيمة القيام بما وجب عليهم من عبادته وحده، ويترك أو بتركه، والأحسن أن يكون بتركه، بترك عبادة ما سواه. ولذلك قال كذا في كذا وبترك، وهو الأليق، بترك عبادة ما سواه، بمعنى ماذا؟ أن يفردوه جل وعلا بالعبادة، وإذا أفردوه جل وعلا بالعبادة حصل ماذا؟ حصل ترك عبادة ما سواه، ولن يتحقق الأول إلا بالثاني. ترك عبادة ما سواه بمعنى ماذا؟ ألا يعبد غيره جل وعلا. وإذا كان الأمر كذلك حينئذ حصل ماذا؟ حصل إفراد الله تعالى به بالعبادة. إذن وهي القيام بما وجب عليه من عبادته وحده بترك عبادة ما سواه، لأنه لن يتحقق التوحيد إلا بترك الشرك بالله تعالى، ولن يتحقق ترك الشرك بالله تعالى على وجهه إلا بماذا؟ إلا بالتحلي به بالتوحيد، فكل منهما لازم للآخر. ولذلك ليس عندنا من يجمع بين الوصفين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إما موحد وإما مشرك. إذا وحد الله تعالى أفرده بالعبادة، إذن امتنع أن يكون مشركا، وإذا وقع في الشرك الأكبر امتنع أن يكون موحدا. هكذا قسمة ثنائية لا ثالث لهما في الكتاب والسنة، وكذلك في العقل، يعني دلالة العقل ودلالة الشرع تدل على ماذا؟ على امتناع اجتماع التوحيد والشرك وامتناع رفع كل من التوحيد والشرك. يعني لا يمكن أن يوجد إنسان أو عبد ليس موحدا ولا مشركا. هل يوجد؟ لا يوجد. إذا لم يكن موحدا فهو مشرك، وإذا لم يكن مشركا فهو موحدا. ارتفاع الوصفين وعدم وصف الإنسان بواحد منهما لا وجود له شرعا ولا عقلا، واجتماعهما معا أن يكون موحدا مشركا لا وجود له في العقل والشرع، وإنما لابد أن يتصل بواحد من الوصفين، إما موحد وإما مشرك. قال رحمه الله تعالى: وهي القيام بما وجب عليه من عبادته وحده بترك عبادة ما سواه، ويترك عبادة ما سواه. ففعل الأول وهو الله عز وجل، وهو الخلق وما خلقت، وهو خلقهم، وهذه الربوبية، ليفعلوا هم الثاني وهي العبادة، توحيد العبادة، بمعنى أنه أراد أن يشير إلى أن الإرادة هنا إرادة دينية، إرادة شرعية. ففعل الله عز وجل الأول وهو الخلق ليفعلوا هم الثاني، لا ليفعل هو بهم العبادة، وإلا صاروا ماذا؟ صاروا مجبرين على العبادة، لا تنتفي العبادة عنه، وليس هذا بمراد. إذن وما خلقت فعل فاعل، خلقت صحيح فعل فاعل، ليعبدوني فعل وفاعل. طيب خلقت فعل وفاعل، الفاعل من؟ الله عز وجل. فعل ماذا؟ فعل الخلق. طيب ليعبدون، من الفاعل؟ الواو. ليعبدون من؟ العباد. يفعلون ماذا؟ العبادة. إذن فعل الأول خلقت، أسند الفعل إلى نفسه جل وعلا، ليفعلوا هم الثاني، لا ليفعل بهم كما فعل الأول، وإلا لصاروا ماذا؟ صاروا مجبرين، ولن يتخلف أحد عن ماذا؟ عن التعبد. هذه لو كانت الإرادة كونية، لكن الإرادة هنا ماذا؟ شرعية، بمعنى أنه يريد الشيء جل وعلا ثم قد يقع وقد لا يقع، هذا المراد. ولذلك قال: ففعل الأول وهو خلقهم، وهذه هو الربوبية، ليفعلوا هم الثاني. فالفاعل العبادة هو العباد وليس الله عز وجل، وهذا فيه رد على المعتزلة، وهي العبادة. ثم أراد أن يعرف عبادة التي من أجلها خلق الله عز وجل الجن والإنس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والعبادة، عبادة في اللغة هي التذلل والانقياد، قالوا طريق معبد أي مذلل بكثرة الوطء عليه. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. هذا التعريف عند أهل العلم يعتبر للعبادة باعتبار المتعبد به، لأن العبادة هذا مصدر قد تعرف باعتبار التعبد الذي هو المعنى المصدري، وقد تعرف بالمعنى الاسمي الذي هو ماذا؟ أحد وأفراد العبادة. حينئذ قوله رحمه الله تعالى: اسم جامع لكل ما، ما هذه اسم موصول معنى الذي تعم حينئذ ماذا؟ الاعتقادات والأقوال والأعمال. الاعتقاد عبادة، منه واجب ومنه مستحب، وما عداه حينئذ يكون مباحا. ثانيا الأقوال، منها عبادة ومنها ما ليس بعبادة، فإذا كان عبادة فإما واجب وإما مستحبة، وكذلك أعمال الجوارح تتعبد أو لا تتعبد، فأفعال الجوارح منها عبادة ومنها ما هو ليس بعبادة، وإذا كانت عبادة حينئذ منها ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فمحل العبادة إما القلب وإما اللسان وإما الجوارح والأركان، فهذه المحال الثلاث قد تتعبد لله تعالى وقد لا تتعبد، بمعنى قد تتصل بالعبودية وقد لا. إذا اتصفت بالعبودية حينئذ دخلت في هذا الحد باعتبار الأحد وهو الأفراد. قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فبين هنا في هذا الحد أن ضابط العبادة أن يكون محبوبا لله تعالى وأن يكون مرضيا لله تعالى، ولا شك أن المحبة والرضا صفتان للباري جل وعلا، وهما من الغيب. حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يدل إلى وجود هذه المحبة والرضا، وهو أمره جل وعلا، بمعنى يكون الضابط في معرفة ما يحبه الله تعالى إذا أمر به أو لا، بمعنى ننظر في الكتاب والسنة ما أمر الله تعالى به، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب فالحينئذ إذا أمر به حكمنا بكونه محبوبا مرضيا، وإذا لم يأتي الأمر حينئذ قل الله أعلم به، لا نثبت إلا ما أثبته الشرع، لأن المحبة والرضا هذان أمران غيبيان. من الأقوال، من هذه بيانية لما من الأقوال والأعمال الباطن والظاهرة، بين أن العمل قد يكون باطنا وقد يكون ظاهرا، وكل منهما منهما يحبه الله تعالى ويرضاه، حينئذ يأمر به إما على جهة الإيجاب وإما على جهة الاستحباب. ثم قال، وقال أيضا يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته. فالحب الخالي عن ذل والذل الخالي عن حب لا يكون عبادة. هذا التعريف باعتبار المعنى المصدري الذي هو التعبد، فمبناه حينئذ على الحب والذل، مبناه على الحب والذل. فإذا كان كذلك فالعبادة تجمع هذين الأمرين، محبة لله بل كمال الحب لله ونهاية الحب لله وكمال الذل لله ونهايته. حينئذ يجمع بين الأمرين المحبة والذل، والمراد بالذل الخضوع والانقياد لله عز وجل. فالحب الخالي عن ذل ليس بعبادة، وكذلك الذل الخالي عن حب لا يكون ماذا؟ لا يكون عبادة، لأنه قد يذل لشخص ولا يحبه لا يقال فيه ماذا؟ عبده. كذلك قد يذل له لكن لا يحبه لا يكون عبادة، وقد يحبه لكن لا يذل له لا يكون ماذا؟ عبادة. متى يكون عبادة؟ إذا جمع بين الأمرين المحبة الكاملة، غاية المحبة مع غاية الذل، لابد من اجتماع هذين الأمرين. قال: وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين، كمال الأمرين. وهذا الحد بالاعتبار الحد السابق ليس المراد به أن العبد قد يتحقق بأحد العبادتين أو أحد التعريفين دون الآخر، وإنما نظر في الحد الأول إلى المتعبد به، إلى الأعمال والاعتقادات والأقوال، ونظر في الثاني باعتبار ما يقوم بالقلب، باعتبار ما يقوم بالقلب لابد من كمال الحب والذل. ثم إذا وجد في القلب كمال الحب والذل لابد أن يتقيد بماذا؟ لابد من أثر ظاهر. أليس ثم ما يتعلق بالباطن إذا صلح لابد أن يصلح الظاهر؟ كذلك تلازم الباطن والظاهر. إذن ما يتعلق بالاعتقاد أو الأقوال أو الأعمال، أعمال الجهة، لا تنفك عن كمال حب وذل. فهذان التعريفان ليس المراد أنه قد يتحقق بالأول دون الثاني أو بالثاني دون الأول، وإنما المراد التعريف للعبادة باعتبار جهة دون الأخرى. فإذا نظرنا إلى المعنى المصدر عرفناها بكذا، وإذا نظرنا إلى المعنى الاسمي عرفناها بكذا. ولابد إذا صلى أن يجمع بين الأقوال والاعتقاد والعمل، وكذلك لابد من محبة وذل. فلو صلى دون كمال محبة وذل ليست بعبادة، فصارت ماذا؟ صارت أعمال بالجوارح هكذا. إذن النظر في هذين التعريفين المراد به أن يجمع بينهما العبد، ليس المراد أنه قد يتحقق بالمعنى الاسمي دون المعنى المصدر ولا العكس، بل كل منهما لازم للآخر. ولذلك عرفها ابن كثير بقوله: العبادة هي طاعته جل وعلا بفعل المأمور وترك المحظ. هذا أقرب ما يكون، أقرب ما يكون إلى المعنى الذي يمكن يتصوره الإنسان ويكون سهلا، أن يكون ماذا؟ طاعته جل وعلا بفعل المأمور وترك المحظور، يعني يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. فتنظر في الكتاب والسنة ما أمر الله تعالى به تمتثله، وما نهى عنه تجتنبه. هذا هو طاعته، هذا هو العبادة، هذا طاعته وهذا. ولابد أن يجتمع ماذا؟ العمل الظاهر مع العمل الباطن. قال: وذلك هو حقيقة الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع، جمع بين التعريفين في تعريف واحد. وكلما وردت العبادة في القرآن فمعناها توحيد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة. كلما جاء الأمر بالعبادة اعبدوا الله، أي وحدوا الله. ولذلك فسر قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. قال: وقال أيضا: وأما ما خلق له من محبة الله تعالى ورضاه فهو إرادته الدينية، أمر الشرع والمحبة، فذلك مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن تضمنت هذه الآية بيان الحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الجن والإنس لأجلها، بل حصر ذلك في نوع واحد حكمة واحدة، وأتى بأعلى صيغ الحصر وهو ما وإلا، ما خلقت الجن والإنس ما نافية إلا، هذه إجابة استثناء. حينئذ ليس ثم حكمة خلق الله عز وجل الجن والإنس من أجلها إلا ماذا؟ إلا تحقيق عبادته جل وعلا، امتثال أوامره واجتناب نواهي. وقوله إلا ليعبدوا، اللام هذه تسمى لام العلة، وهي لام الحكمة، أي حكمة واحدة. ثم قال قوله وقول الله تعالى، الآية الثانية التي أورد المصنف رحمه تعالى في كتاب التوحيد، قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي كما بعثنا فيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أن اعبدوا الله، أي بأن اعبدوا الله ووحدوه. عرفنا كلما جاء الأمر بالعبادة فهو أمر بالتوحيد، اعبدوا الله ووحدوه. واجتنبوا الطاغوت، أي اتركوا كل معبود دون الله تعالى كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا إلى الضلالة. قال المصنف رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه بعث في كل قرن وطائفة، وهذا نص، بل أقسم الباري جل وعلا على ذلك وأكد الخبر بمؤكدات ثلاث: القسم المقدر، والثاني اللام، والثالث قد. كأنه قال والله لقد بعثنا. حينئذ بين الله عز وجل في هذا الخبر أن كل أمة لم تخل من رسول، ولذلك جاء به لفظ كل الدل على العموم. يخبر تعالى أنه بعث في كل قرن وطائفة من الأمم رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة ما زين لهم الشيطان وأوقعهم فيه من عبادة ما سواه. وهذا معنى ماذا؟ معنى الطاغوت. ففسر المصنف هنا شيخ عبد الرحمن رحمه الله الطاغوت بقول ماذا؟ ينهاهم عن عبادة ما زين لهم الشيطان. فإن عبادة الصنم وعبادة الكاهن وعبادة الساحر والتحاكم إلى غير شرع الله كله من تزيين الشيطان، فإذا كان كذلك فصار الأصل ماذا؟ عبادة الشيطان، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إن كان الطاغوت فعلوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد وهو في لسان العرب، وكل من تعدى حده بأي نوع من الطغيان فهو ماذا؟ فهو طاغوت. سمى ماذا؟ سمى طاغوتا. قد عرف ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود كالأصنام، هذه معبودات، أو متبوع كالكهان مثلا والسحرة، أو مطاع كالأمراء والعلماء، قد يطاعون في معصية الله تعالى مع علم بذلك صاروا طواغيت. إذن الطاغوت يجمع هذه الأنواع الثلاثة: معبود، متبوع، مطاع. ولذلك قد يكون الطاغوت عبادة، وقد يكون الطاغوت متابعة اتباع، وقد يكون الطاغوت حكم. قال رحمه الله تعالى فمنهم من هدى الله، إذن أرسل إليهم رسولا يأمرهم بعبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت. ثم فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، يعني منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. فمنهم أي بعضهم، منهم للتبعيض، أي هداه الله عز وجل إلى دينه وعبادته. قال المصنف أي وحد الله تعالى بالعبادة وأطاع رسله، جمع بين العبادة والطاعة. ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي وجبت عليه الضلالة بالقضاء السابق حتى مات على كفره، فأشرك مع الله غيره بعبادته ولم يقبل هدى الله الذي جاءت به الرسل، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال رحمه الله تعالى وهذا التوحيد الذي خلق له ودعوا إليه هو توحيد الإلهية، خلقوا له ليعبدون. ثانيا بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بين حقيقة العبادة أو لا. هذه الآية الثانية تعتبر تفسيرا للآية الأولى. لو قال قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، العبادة هنا مبهمة ونحتاج إلى مفسر. قلنا الآيات عديدة بالعشرات، منها قوله جل وعلا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذن هو معنى لا إله إلا الله. وهذا التوحيد الذي خلقوا له ودعوا إليه، خلقوا له كما دلت عليه الآية الأولى، ودعوا إليه كما في الآية الثانية، هو توحيد الإلهية، توحيد القصد والطلب، كما قسم ابن القيم رحمه تعالى كشيخي التوحيد لا إلى نوعين: توحيد علمي يتعلق بالعلم والاعتقاد، وتوحيد يتعلق بالإرادة أو توحيد عملي، لأن التوحيد مركب من علم وعمل. التوحيد علم وعمل، ليس علما فقط دون عمل، وليس عملا فقط دون علم، بل لابد أن يجمع بين الأمرين. ولذلك صار التوحيد على قسمين: توحيد علمي يتعلق بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد عملي يتعلق بالإرادة والقصد وهو متعلق بالجوارح ونحوها. قالوا: أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال، أفعال الرب جل وعلا، ولذلك عرف توحيد الربوبية بأنه إفراد الله تعالى بأفعاله هو، فهو توحيد العلم والاعتقاد، وأكثر الأمم قد أقروا به لله، بمعنى أنهم لم ينازعوا في توحيد الربوبية ولا في توحيد الأسماء والصفات. ومراد أهل العلم ماذا؟ أنهم لم ينازعوا في الجملة، وإلا قد نازعوا في بعض المفردات، وإنما لم يحصل النزاع في أصول هذا العلم، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، حينئذ باعتبار الأغلب والعام أنهم لم ينازعوا فيه، بخلاف توحيد الإلهية. قالوا: أما توحيد الإلهية ويسمى توحيد العبادة، كما بدأ شرح بقوله توحيد العبادة، توحيد الإلهية، توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، كلها أسماء لمسمى واحد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. قال: وأما توحيد الإلهية فأكثرهم قد جحدوه، يعني أنكروه، كما قال تعالى عن قوم هود لما قال لهم: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا تعريف لتوحيد الألوهية: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني ليس لكم معبود غير الله عز وجل. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده. فهموا ماذا؟ فهموا أن الدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة معناها إبطال عبادة ما سواه، ولذلك قال: أجئتنا، يعني يهو، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يعني نترك ما كان يعبد الآباء من الأصنام والأوثان. هذا الذي فهموه من معنى لا إله إلا الله. تأخذ من هذه الآية أن من كان عابدا للوثن لا يمكن أن يكون موحدا البتة، لأنه لو كان يجتمع معه لما أنكروا ذلك، صحيح أم لا؟ وحكاه الله عز وجل عن هؤلاء بيانا لما أنه لا يجتمع أن يكونوا عاكفين على الأوثان والأصنام ومع ذلك يفردون الله تعالى بماذا؟ بالعبادة. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده. إذن عبادة الله تعالى وحده لن تتحقق إلا بترك عبادة ما سواه، ولذلك صار معنى ترك عبادة ما سواه داخلا جزء ركن من لا إله إلا الله. فمن لم يتحقق بهذا القيد ترك عبادة ما سواه لم يتحقق به بالتوحيد. إذن لا يمكن أن يجتمع ماذا؟ توحيد مع عبادة الأوثان، مع عبادة القبور، هذا لا يمكن أن يوجد لا في الشرع ولا في العقل. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، يعني نفرده جل وعلا بالعبادة، ونذر نترك ما يعبد آباؤنا. إذن هذا هو محل الإنكار، ماذا؟ فيما يتعلق بترك عبادة ما سواه جل وعلا. وإلا المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن نوح كانوا يعبدون الله تعالى، لكن لم يكونوا يفردوه بالعبادة. ولذلك المشرك من اسمه ماذا؟ مشرك، شرك بين ماذا؟ بين إلهين. قال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين. إذن شرك بين إله، ولذلك الشرك من اسمه يقتضي المشاركة. إذن هم لم يفردوا المعبودات ويتركوا الله تعالى بالعبادة، بل جمعوا بين أمرين. فبين الله عز وجل أن التشريك باطل، وأن عبادة الله عز وجل لن تصح إلا بإفراده. قال: وقال مشرك قريش كسابقهم ذرية بعضها من بعض: أجعل الآلهة إلها واحدا. أجعل أي صير، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله نفروا، قالوا: أجعل الآلهة. ما المراد بالآلهة؟ الله عز وجل وما سواه من الأوثان والأصنام كلها آلهة، ويعبدون الله تعالى ويعبدون هذه الأصنام. أجعل هذه الآلهة إلها واحدا وهو الله عز وجل؟ إن هذا لشيء عجاب، أي عجيب. فأنكروا ماذا؟ أنكروا إبطال الشرك، أنكروا ترك عبادة ما سوى الله عز وجل. إذن هل يتصور أن يجتمع عبادة ما سوى الله تعالى من الأوثان والأصنام والقبور مع عبادة الله تعالى وحده؟ الجواب لا، لا يتصور هذا البتة، لا يتصور أن يجمع بين الأمرين. قال رحمه الله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ أجعل أي صير، فكيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟ إن هذا الذي دعوت إليه وهو إفراد الله تعالى بالعبادة لشيء عجاب، يعني تعجبون من هذا. قال رحمه الله تعالى: وهذه الآية وهي قوله: ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تبين معنى الآية التي قبلها، تفسرها أو لا، القرآن يفسر بعضه بعضا، يعني قوله إلا ليعبدون، ما معنى هذه العبادة؟ ما المراد بهذه الجملة؟ ما المراد بهذا التركيب؟ جاءت الآية مفسرة له: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تبين معنى الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك الآيات بعدها مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأمر بعبادة الله وحده جل وعلا والنهي عن الشرك به، وأن المراد بالعبادة التي خلقوا لها هي العبادة الخالصة التي لم يلبسها شرك بعبادة شيء سوى الله كائن ما كان، يعني لم يخلطها بعبادة غير الله تعالى، عبادة الخالصة. إذن العبادة المشركة بين الله تعالى، العبادة المختلطة، هذه هي الشرك بعينه. لو قيل: ما هو الشرك؟ قلنا: العبادة المختلطة. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ أجئتنا لنعبد الله وحده؟ إذن هذه عبادة. أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، بحسبه يقصد به ماذا؟ أجل أنت فما بحسبه بمعنى ينازع في الإثبات، يعني في كون الله عز وجل يعبد، لأنهم يعبدون الله تعالى، وإنما نازعوا في ماذا؟ في النفي، إبطال ما سوى الباري جل وعلا، هذا محل النزاع. فكيف يقال بأنهم يعبدوا غير الله تعالى من الأوثان والأصنام والقبور، ثم بعد ذلك يقال هو ماذا؟ هو موحد، لا يجتمعان البتة إلا في عقول الجهمية ونحوهم. قال: هي العبادة الخالصة، إذا لابد أن تكون ماذا؟ خالصة، التي لم يلبسها، لم يخلطها شرك بعبادة شيء سوى الله عز وجل كائن ما كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فلا تصح الأعمال أبدا مطلقا، لا الأعمال القلبية ولا الأقوال باللسان ولا بالجوارح والأركان، لا تصح ولا يقبل إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله تعالى. فإذا لم يتبرأ فالأعمال باطلة، لأنه مشرك بالله تعالى. كل من لم يتبرأ من عبادة ما سوى الله تعالى وتلبس بنوع من أنواع الشرك وتقرب إلى هذه الأوثان، حينئذ لا يقبل منه عمل البتة لزوال وصف الإسلام عنه. قال: والله تعالى خلق الثقلين جن والإنس ليعبدوه جل وعلا، فمنهم أي بعضهم من فعل ما خلق لأجله، ومنهم من أشرك وكفر، لأنه إما توحيد وإما شرك، هكذا قسمة ثنائية، إما توحيد وإما شرك. حقيقة التوحيد بينها الله عز وجل، لا نحتاج إلى اجتهاد عالم ولا غيره، وإنما ننظر إلى دلالة الكتاب والسنة. خلقهم وبعث الأنبياء والرسل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هنا فسر بتفسيرات عديدة يجمعها قول ابن القيم رحمه الله تعالى السابق، ونص بعض الصحابة على أن الطاغوت هو الوثن، حينئذ الأوثان من الأصنام والشيطان والكاهن والساحر، وكذلك القبور كل داخلة في ماذا؟ في مفهوم الطاغوت. فلن يتحقق بوصف الكفر بالطاغوت إلا إذا كفر بها وترك عبادتها دون الله تعالى. إذن إما توحيد وإما شرك، إما موحد وإما مشرك. قال: ومنهم من أشرك وكفر، كما قال تعالى في هذه الآية: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، من هذه زائدة للتوكيد صلة، وقوله ما هذه نافية إلا إجابة، يعني حصل هنا في هذه الآية حصر كالآية السابقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم يخلقوا إلا من أجل العبادة، والرسل لم يبعثوا إلا من أجل أن يطاعوا، ولذلك قال إلا ليطاع، يعني فيما أمر به ونهى عنه، إلا ليطاع بإذن الله. ثم قد يطاع وقد لا يطاع، بمعنى أن اللام هنا لام الحكمة، والإرادة المراد بها هنا إرادة شرعية، بمعنى أن الله تعالى أرسل الرسل من أجل أن يطاعوا، فتمتثل أوامرهم وتجتنب نواهيه، لكن قد تحصل الطاعة وقد لا تحصل، كما فعل الأول في الآية السابقة وهي خلق الجن والإنس، خلقهم جل وعلا ففعل الأول من أجل أن يفعلوا الثاني، ثم منهم من يعبد ومنهم من لا يعبد، أرسل الرسل من أجل أن يطاعوا، ثم هناك من يطيع وهناك من لا يطيع. هذه تسمى ماذا؟ الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية يعني مرده إلى محبة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذنه، يعني لا يطيعهم إلا من وفقه الله تعالى لذلك. قال البغوي: أي بأمر الله، لأن طاعة الرسول وجبت بأمر الله. قاله الزجاج: إلا ليطاع بإذن الله، لأن الله قد أذن فيه وأمر به. قال: بين أن حكمة الرب في خلق الجن والإنس لا تقتضي أن كلا يفعل ما خلق له، بل قد يتخلف ذلك. وأرسلت الرسل لأجله، ولهذه الحكمة أهلك الله من لم يعبده وحده ولم يقبل ما جاءت به رسله، وشرع قتالهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه، يعني أباح دماءهم لأنهم ماذا؟ كفار. ولذلك قال أهل العلم: العاصم في الكافر أنه مباح الدم إلا بشرطه، إلا بشرط مبين فيه في الشرع. فمنهم من أطاع وهم الأقلون، ومنهم من عصى وهم الأكثرون. إذن هذه الآية كالسابقة، أراد المصنفون أن يبين أن هناك من يعبد الله تعالى ومن لا يعبده، ولو كان الله تعالى خلقه من أجل أن يعبدوه، فانتفاء بعض العباد عن أن يعبدوا الله تعالى ليس خللا في خلق الله عز وجل العباد الجن والإنس. حينئذ الانتفاء الثاني ليس لثم خلل في الأول، بل الأول منسوب إليه جل وعلا ففعله، والثاني منسوب إلى العباد، قد يفعلون وقد لا يفعلون، كما أرسل الرسل من أجل أن يطاعوا، حينئذ هذا فعله جل وعلا الحكمة، وهذه الحكمة هي الطاعة، ثم قد تحصل الطاعة وقد لا تحصل الطاعة. قالوا: هذا التوحيد هو دين الإسلام. هذا التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الإلهية، توحيد الألوهية، هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، كما قال الكريم ابن كريم ابن الكريم ابن كريم يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله، يعني لا حاكم إلا الله. ثم بين أمر، يعني الله عز وجل أمر شرعيا أن لا تعبدوا إلا إياه، وهذا معنى لا إله إلا الله. وهذا هو الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وأمر الرسل أن يقيموه، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شرعه أي بين لكم وسن لكم ما وصى به نوحا وهو أول الرسل، والذي أوحينا إليك وهو خاتم الرسل، يعني ابتداء بأول الرسل وخاتم الرسل ما أوحاه الله عز وجل هو إقامة الدين. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين وتوحيد الله وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء وبسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلما، ولا تتفرقوا فيه، مراد به ترك الفرقة والمخالفة، ترك الفرقة والمخالفة هذا منهي عنه، فالاجتماع هذا مأمور به، والفرقة والمخالفة هذه منهي عنها، لكن ليس المراد أي اجتماع، وإنما المراد به ماذا؟ الاجتماع على الحق. فمن خالف وخرج عن الحق فهو المخالف، وليس من تمسك به بالحق. حينئذ الأمر بالاجتماع والألفة والمحبة والاعتصام به مسلمين ونحو ذلك، المراد به من اجتمع على الحق، على الكتاب والسنة، توحيد الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومذهب أهل السنة والجماعة. وأما من خالف فهو المخالف، والأمر بالفرقة هو فرقة أهل السنة والجماعة بما لا يكون مساغا للفرقة. هذا الذي ينظر فيه هذه الآية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، هذا أوصى الله تعالى به نوحا وهو أول الرسل، والذي أوحينا إليك من القرآن وشرع الإسلام وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، يعني والألفة والجماعة، ولا تتفرقوا، هذا نهي وترك الفرقة والمخالفة فيه في الدين. وقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. قل إنما هذا حصر وقصر، يعني ما أمر إلا بماذا؟ إلا بما دلت عليه هذه الآية، وهي عبادة الله تعالى وترك الشرك بالله جل وعلا. إليه أدعو وإليه مآب المرجع. فأمره أن يعبده وحده وأن يدعو الأمة إلى ذلك. والقرآن كله في هذا التوحيد وبيان وجزائه والرد على من جحده، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور، أي ضياء، قيل هو الإسلام وقيل محمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما لازم لي للآخر. وكتاب مبين، أي القرآن مبين، بين الله عز وجل به وفيه أحكامه الدينية والأخروية، الدنيوية والأخروية. يهدي به الله من اتبع رضوانه، ما رضيه الله عز وجل، سبل السلام أي طرق السلامة موصلة إلى دار السلام وهي الجنة. قال الحسن: السلام الله عز وجل، والمعنى دين الله وهو الإسلام. ويخرجه من الظلمات، ظلمات الكفر والجهالات، إلى النور، نور الإسلام والهدايات، بإذنه جل وعلا. مراد به الإذن الشرعي، لأن الذي يقبل هو من هداه الله عز وجل ووفقه، وليس التوفيق عاما لكل أحد، وإنما هداية الدلالة والإرشاد حاصلة لكل أحد سواء قبل أو لا. وأما هداية التوفيق فهي خاصة ببعض من قبل. ويهديهم إلى صراط مستقيم، خاصة ببعض من قبل، يعني بالذين قبلوا. فمن اهتدى فالله عز وجل أراد هدايته، هداية التوفيق. قالوا في حديث معاذ الذي رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. حديث معاذ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم. وأما قول أبو داود هذا ينظر فيه لعله ليس فيه أبو داود. قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال: سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. بدأ بماذا؟ بالتوحيد. ولن يتحقق التوحيد إلا بماذا؟ إلا بمجانبة الشرك. لذلك جمع بين الأمرين، أن تعبد الله، والمشرك يعبد الله تعالى، لكن ما الفارق؟ ولا تشرك به شيئا، يعني مجانبة عبادة غير الله تعالى. إذن هذان الوصفان، تعبد الله لا تشرك به شيئا، لن يتحقق وصف الإسلام إلا باجتماعهما. أما مجرد العبادة فالمشرك يعبد الله تعالى، وكل مشرك قديما وحديثا فهو عابد لله تعالى، يعبد الله تعالى، يصلي ويصوم ويزكي وإلى آخره. لكن هل تنفعه؟ الجواب لماذا؟ لأنه لم يتصف بالوصف الثاني وهو ترك الشرك. ترك الشرك، ترك عبادة الأصنام، ترك عبادة الأوثان، ترك عبادة القبور، هذا قيد ركن في مفهوم لا إله إلا الله. لن يتحقق له التوحيد إلا بماذا؟ إلا بمجانبة الشرك. فمن تلبس بالشرك انتفى عنه وصف التوحيد. إذن قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. وذكر الحد، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. فدل على أن الإسلام هو التوحيد. الحديث فيه كلام بعض العلم لكن معناه صحيح. فدل أي هذا الحديث على أن الإسلام هو التوحيد، والفرائض من حقوقه، يعني لازمة له، فلا يصح التوحيد إلا بماذا؟ إلا بالعمل، إلا به بالعمل. والتوحيد يقال فيه ما يقال فيه في الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب من ثلاثة أركان، لا يصح الإيمان إلا باجتماعها كلها: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة يعتبر ماذا؟ ركنا داخلا في مسمى الإيمان. هل يصح الإيمان دون اعتقاد؟ الجواب لا. هل يصح الإيمان دون قول؟ الجواب لا. هل يصح الإيمان ولو وجد الاعتقاد والقول باللسان دون عمل الجوارح؟ الجواب لا. إذا انتفى واحد من هذه الأركان انتفى وصف الإيمان، وإذا انتفى وصف الإيمان حينئذ ليس ثم إلا الكفر، هو كافر. كذلك يقال ماذا؟ التوحيد، فإنه مرادف له بهذا الاعتبار، فهو اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. حينئذ إذا انتفى العمل الظاهر انتفى التوحيد من القلب واللسان. قال رحمه الله تعالى: وقد أجمع الفقهاء على أن الإسلام شرط لصحة الصلاة وغيرها من الأعمال. على أن الإسلام شرط لصحة الصلاة وغيرها من الأعمال، يعني الصوم والحج نحو ذلك. لا يصح إلا بماذا؟ إلا بالإسلام. هل يصح وضوء دون إسلام؟ كافر لو توضأ يصح؟ لا يصح. ولو توضأ 1000 مرة، لو صلى 1000 صلاة لا تصح ولا تقبل منه. لماذا؟ ها، لكونه لم يتحقق بشرط صحة الصلاة وهو الإسلام، فلابد أن يتحقق بوصف الإسلام. كذلك المشرك الذي يعبد غير الله عز وجل لو صلى وصام لن يقبل منه، والصلاة باطلة والحج باطل والصوم باطل. لماذا؟ لكونه لم يتحقق به بشرط العبادة صحتها وهو الإسلام. أجمع الفقهاء على أن الإسلام شرط لصحة الصلاة وغيرها من الأعمال، وهو أي الإسلام مقتضى الشهادتين، مقتضى يعني ما دلت عليه الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي الشرك والبراءة منه وممن فعله، وإخلاص العبادة لله وحده. ولذلك قدم المصنفون رحمه الله تعالى ماذا؟ قدم النفي والبراءة على الإخلاص. أولا مطابقة للكلمة لا إله، قدم النفي على ماذا؟ على الإثبات، لا إله إلا الله. أليست الكلمة مبنية على ركنين وهما النفي والإثبات؟ جواب بلى. أيهما مقدم على الآخر؟ النفي مقدم على الإثبات. إذن لن يصح الإثبات إلا إذا تحقق الوصف الأول وهو البراءة من عبادة ما سوى الله تعالى. قال: فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي الشرك، عدم الشرك، عدم وجود والتلبس بالشرك، والبراءة منه، براءة بمعنى النفي يعني التخلص والسلامة من الشرك. فمن تلبس بالشرك فلم يسلم ماذا؟ لم يسلم من الشرك. وإذا لم يسلم من الشرك لم يتحقق وصف الإسلام له. وممن فعله، براءة منه ها من الشرك، وممن فعله يعني البراءة من فاعل الشرك. فثم براءتان، براءة من الشرك ذاته وبراءة من فاعل الشرك، يعني تكفير من عبد غير الله تعالى هو لازم لمعنى لا إله إلا. فمن لم يكفر المشركين فليس بمسلم، لأن من لم يكفر الكافر المجمع عليه فهو كافر أو لا. وهذا هو الناقض الثالث من نواقض الإسلام، من لم يكفر الكافر اليهودي والنصراني والمشرك، حينئذ نقول هذا المعنى داخل في مفهوم لا إله إلا الله. لا إله هذه براءة من الشرك وأهله، لابد من تنزيل الحكم عليه، وإلا لا يصح للعبد إسلام البتة. تكفير المشركين عباد الأصنام، عباد القبور، هذا قطعي الثبوت في الشرع، بمعنى أنه داخل في مفهوم لا إله إلا الله، وهو الذي عناه المصنف هنا رحمه الله تعالى. قال: نفي الشرك والبراءة منه يعني من الشرك وممن فعله، فلابد من أن يتبرأ من فاعل الشرك وهو المشرك فيحكم عليه بماذا؟ بالشرك. وإخلاص العبادة لله وحده يعني إفراد الله تعالى به بالعبادة، والإيمان بالرسول وطاعته، وهو معنى الآية الثالثة، وهي قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى وأوجب وألزم. فقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، لأنه نفي لا تعبدوا، وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله، وهذا هو معنى كلمة الإخلاص. كلمة الإخلاص جاءت في القرآن على نوعين، جاء لفظها الأمر بها لا إله إلا الله، وجاء في مواضع وهي أكثر من اللفظ بيان معناها، بيان معناها. ولذلك قال هنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو لفظ لا إله إلا الله أو معناه؟ معناه، بمعنى أنه فسر الكلمة، كلمة التوحيد، بهذا المعنى ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا هو معنى كلمة الإخلاص، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك، يعني كلمة واحدة نستوي فيها نحن وأنتم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وفسر بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله، وقوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص. فسبحان الله، كيف خفي هذا الموضع ونحوه مع بيانه ووضوحه على الأذكياء من متأخري هذه الأمة، لأن ورد من ينتسب إلى العلم وقد خفي عليه هذا المعنى، خفي عليه هذا المعنى، يعني حصل عنده ماذا؟ حصل عنده لبس. وهذه المواضع لا يقبل فيها الشبهة ولا يقبل فيها اللبس لوضوحها، يعني ما يتعلق به ترك الشرك ليس فيه شبهة ولا يقبل فيه شبهة البتة، لأن الله تعالى بين في الكتاب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن التقليد في التلبس بالشرك ليس نافعا لأصحابه. إن وجدنا آباءنا على أمة على دين، حينئذ نفعهم ذلك الجواب له، حكم عليهم بالشرك وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع كونهم مقلدين لغيره، فالتقليد في باب الشرك هذا لا يقبل. فقال رحمه فسبحان الله كيف خفي هذا الموضع ونحوه مع بيانه ووضوحه على الأذكياء من متأخري هذه الأمة. قال وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله أي وحدوه وأطيعوه ولا تشركوا به شيئا، ولذلك قال القرطبي في هذه الآية اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال أجمع العلماء على أن هذه الآية من المحكم المتفق عليه، من المحكم يعني ليس من المتشابه، يعني الواضح البين، المحكم هو الواضح البين والمتشابه الذي يحصل فيه لبس. جميع آيات التوحيد ليست هذه فقط، جميع آيات التوحيد التي بينت وفسرت التوحيد هي من أحكم المحكم، ليست المحكم فقط بل هي من أحكم المحكم، يعني لا يدخلها لبس البتة. ولذلك أجمع أهل العلم على مدلولاتها، اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. هذا لو نظر في عامي لا يحسن لسان العرب وقيل له ماذا تفهم من هذا النص لفهم ما أراده الله عز وجل، اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، يعني أفردوا الله تعالى بالعبادة، ما لكم من إله غيره، يعني لا تعبدوا إلا الله تعالى، ليس ثم إله إلا الله عز وجل. وهذا من التفسير الذي يستوي فيه العامة والخاصة. قال أجمع العلماء على أن هذه الآية من المحكم المتفق عليه، ليس منها شيء منسوخ، وكذلك هي في جميع الكتب، ولو لم يكن كذلك لعرف من جهة العقل وإن لم ينزل به كتاب، يعني لو لم يرد نص لدل العقل على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة والمنع من الشرك. ولذلك حسن التوحيد ثابت بالعقل والشرع والفطرة، وقبح الشرك ثابت بالفطرة والعقل والشرع، فاجتمع العقل في دلالة على حسن التوحيد وعلى قبح الشرك وكذلك الفطرة. قال هنا وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قالوا هذه الآية تبين العبادة التي خلقوا لها أيضا، وهذا من محاسن الكتاب ومن فقه المصنف رحمه الله تعالى، قدم بآية قد يقع فيها إجمال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم بين بآيات متعددة بيان حقيقة هذه العبادة، وهذه الآية تبين العبادة التي خلقوا لها أيضا. فأمر الله عز وجل عباده بتذلل له والإخلاص فيه. قال وهذه الآية تبين العبادة التي خلق لها أيضا، فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، يعني جمع بين الأمرين، أمر ونهى، أمر بماذا؟ بالعبادة التي خلق لأجلها، ونهى عن ماذا؟ عن الشرك. لماذا؟ لأن العبادة لا تصح إلا بمجانبة الشرك، لا تصح ولا تقبل إلا بمجانبة الشرك. فدلالة الاقتران هنا مرادة شرعا، بمعنى الله تعالى جعل الثاني شرطا في صحة الأول، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قد يقول قائل اعبدوا الله إذا أراد به التوحيد معناه ماذا؟ ترك عبادة ما سواه. قل نعم وهو كذلك، لكن قد نقع في إجمال في أفهام بعض الناس فيحتاج إلى التنصيص مما دل عليه النص الأول. إذن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا جمع بينهما، لأن الثاني شرط للصحة الأول. ولذلك قال المصنف رحمه تعالى فدلت هذه الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. هذه قاعدة من قواعد التوحيد التي ينبغي حفظها والنظر فيها والتأمل والتدبر والتعقل، وكذلك الدعوة إليها ونشرها وبيانها للناس، أن الشرك ترك الشرك شرط في صحة العبادة، بمعنى أنه لن يقبل منه لا قليل ولا كثير، ولو عبد الله تعالى 1000 سنة لن يقبل منه لو وقع في نوع من أنواع الشرك الأكبر. والنص واضح بين يدل على هذا. قال قرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه وهو الشرك في العبادة. فدلت هذه الآية على الاجتناب، على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، فلا تصح بدونه أصلا، فلا تصح العبادة بدونه أصلا، يعني بدون تحقق هذا الشرط وهو الترك، ليس بدونه يعني إيجاده أن نقع في الشرك، لا، وإنما أراد الشرط لأن الشرط قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا، والشرط هنا ماذا؟ عدمي، يعني عدم الوقوع في الشرك مجانبة عبادة ما سوى الله تعالى. فلا تصح أي العبادة بدونه، أي بدون تحقق هذا الشرط وهو ترك الشرك بالله، فهو شرط عدمي، فهو شرط عدمي. قال القرطبي: فالآية أصل في خلوص الأعمال لله تعالى وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره. قال: كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يعني لو تلبسوا بالشرك، وهذا في شأن الأنبياء، فمن دونه من باب أولى وأحرى، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال: ولقد أوحي إليك، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، لئن أشركت يعني وقعت في الشرك. قال: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد قدم ما حقه التأخير ففاد الحصر والقصر، أي فاعبد الله وكن من الشاكرين. فتقديم المعمول يفيد الحصر. أي معمول؟ بل الله، الله فاعبد، ها فاعبد الله، هذا الأصل، اعبد الله، الله هذا مفعول به، قدمه على قول اعبد وهو العامل، افاد ماذا؟ افاد الحصر والقصر. قال: تقديم المعمول يفيد الحصر، والحصر هو اثبات الحكم في المذكور نفي عما عدا، اي تقدير الايه بل الله فاعبد وحده لا غيره، كما في فاتحه الكتاب: اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد ما معناها؟ لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا إياك، هذا الأصل. وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. إياك نعبد هو معنى لا إله إلا الله. كيف حصل؟ إياك نعبد أصل نعبدك، نعبدك، إذن مفاعل ومفعول به، نعم فعل وفاعل ومفعول به، نعبدك. قدم الكاف فانفصل إياك نعبده، أفاد الحصر والقصر. إذن الفاتحة فيها دليل على ماذا؟ على أن التوحيد إنما هو إفراد الله تعالى بالعبادة. قال: وقرر تعالى هذا التوحيد بقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، والدين هو العبادة، بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، كما قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. يعني من أصول الدين وأصول الإسلام دائرة على أمور، منها الأمر والنهي، لأن الطاعة إنما تتحقق بماذا؟ بالأمر والنهي، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، مقتضى شهادة أن محمد رسول الله وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. إذن لابد من معرفة ماذا؟ النهي والأمر. قال: وتقدم أن أصله يعني الدين وأساسه هو توحيد العبادة، فلا تغفل عما تقدم. هذه كلها توجيهات للمصنف رحمه تعالى تبين لك حقيقة التوحيد، وأنه لن يصح عمل إلا بمجانبة الشرك والتحقق بإفراد الله تعالى بالعبادة. قال رحمه الله تعالى: وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قول ما حرم ما موصولة، ما موصولة، مفعول أتلوا والعائد محذوف، أي ما حرمه ربكم عليكم. قال: أي حرم عليكم الشرك الذي نهاكم عنه بقوله ألا تشركوا به شيئا. ألا تشركوا أصل أن، لا تشركوا به شيئا، أن هذه تفسيرية، أي أتلو عليكم عدم الإشراك به، ليس الإشراك به، وإنما أتلو عليكم ماذا؟ تحريم الإشراك، والمحرم هو الإشراك لا عدم الإشراك. إذن أتلو عليكم ماذا؟ أن تفسيرية، أي أتلو عليكم عدم الإشراك به، أي وصاكم ألا تشركوا به شيئا. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به أكبره وأصغره، والنهي عن الشرك يستدعي التوحيد بالاقتضاء، لأنه ذكر النهي عن الشرك فقط في هذه الآية. إذن مراد المصنف رحمه الله الاستدلال بهذه الآية بيان أن الشرك من المحرمات، بل من المحرمات التي أجمعت عليها الرسل قاطبة، ليس بينهم خلاف في هذه المسائل البتة. قالوا قد وقع الأكثر من متأخرين هذه الأمة في هذا الشرك أكبر الذي هو أعظم المحرمات، كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فالشرك هو الشرك بعينه، هو معنى من المعال، إذا اتصف به متصف قبل النبي صلى الله عليه وسلم واتصف به متصف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ الحقيقة هي الحقيقة، فالفاعل حينئذ يكون حكمه واحدا. فمن ذبح لغير الله تعالى في الجاهلية فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله تعالى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشرك، لا فرق بين هذا وذاك. فالأدلة الواردة في الكتاب والسنة فيما يتعلق ببيان حقيقة الشرك والحكم على المشركين يستوي فيها من نزل القرآن فيهم ممن كانوا في الجاهلية الأولى، وكذلك يلحق بهم من فعل فعلهم فحكمه حكمهم، ولا فرق ولا خلاف في هذه المسألة البتة. قال كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، عبدوا القبور والمشاهد، يعني المتأخرون كما فعل أولئك، فأولئك كذلك عبدوا ماذا؟ عبدوا الصالحين، كما أن المتأخرين عبدوا الصالحين. أما عبد عيسى عليه السلام عبد كذلك، اللات على القول بأنه بالتشديد عبد، حينئذ هذا رجل صالح، وهذا الولي الذي يعبد في هذه الأزمان كذلك رجل صالح إن صح أنه رجل صالح، حينئذ يقول هذا عبد وهذا عبد، لا فرق بينه البتة، هذا وقع في الشرك فهو مشرك وهذا وقع في الشرك فهو مشرك، ولا نقول وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه، هذا لا يعرف عن أهل الإسلام البتة، لا أقول أهل السنة، لا يعرف عن أهل الإسلام أنه يتلبس بالشرك ولا يكون مشركا، بل هو مشرك ونحكم عليه بماذا؟ بالشرك. قال عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن، كما عبد أولئك السابقون اللات والعزة ومنات وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان، واتخذوا هذا الشرك دين، لا فرق. مصنف رحمه الله تعالى يدندن حول مسألة مهمة، وهي أن من وقع في الشرك الأكبر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فحكمه حكم أولئك الأقوام الذين عبدوا اللات والعزة، لا فرق بينه البتة. من يعبد البدوي ويعبد زينم ويستغيث بالحسين لا فرق بينه وبين أولئك الذين نزل القرآن بتكفيرهم وبيان أنهم مشركون وأنهم خالدون وخلدون في النار إن ماتوا على ذلك. ولذلك قال واتخذوا هذا الشرك دينا قربة، ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد، نفروا يعني أعرض وصدوا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة واشتد غضبهم لمعبوداتهم، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت يعني نفرت، اشمأزت نفرت، قال ابن عباس ومجاهد قبضت عن التوحيد، وقال قتادة استكبرت، وأصل الاشمئزاز النفور الاستكبار، يعني ينفر لا يريد لا يرغب أن يسمع ماذا؟ أن يسمع التوحيد، انقبض قلبهم، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه من الأصنام والأوثان إذا هم يستبشرون يعني يفرحون، الاستبشار هو الفرح، ويظهر في وجوههم البشر والسرور. وقال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، أي نافرين، حال أي نافرين، أي إذا قلت لا إله إلا الله في القرآن وأنت تتلوه، إذا ذكرت ربك في القرآن، إذا قلت لا إله إلا الله عند تلاوة القرآن ولوا على أدبارهم، ولوا يعني نفروا على أدبارهم نفورا، أي نافرين من باب التوكيد. قال تعالى وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إنهم أي المشركين كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يعني قولوا لا إله إلا الله، فثم قول مضمر يستكبرون أي يتكبرون عن كلمة التوحيد ويمتنعون منها، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني لقول شاعر مجنون، فرد الله عليهم عز وجل بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين، بل جاء بالحق يعني القرآن والتوحيد وصدق المرسلين فيما جاءوا به من التوحيد. قال علموا يعلق المصنف رحمه الله تعالى: علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه. أدركوا وفهموا من قول لا إله إلا الله أنها تقتضي نفي الشرك، لا بد من عدم الشرك، لا بد أن لا يقع فيه في الشرك، إذ لا يجتمع في أفهام المشركين، لا يجتمع في أذهان المشركين، في علم المشركين أن يجتمع عنده ماذا؟ عبادة غير الله تعالى مع عبادة الله تعالى، لا يجتمع. ولذلك ما مر قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، لا يجتمعان. فمن قال بأنه يجتمعان حينئذ هو أجهل من أولئك المشركين، أجهل من أبي جهل كما نص المصنف في مواضع. لماذا؟ لأن أبا جهل أدرك عدم اجتماع الأمرين الإفراد والشرك، لا يجتمعان. وهؤلاء ماذا عندهم؟ يمكن أن يكون موحدا لكنه وقع في الشرك جهلا، إذن لا يجتمعان، أو يجتمعان يجتمعان، إذن اجتمع عندهم التوحيد والشرك. ولذلك علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه، وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله. فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله من أكثر متأخر هذه الأمة. وهذا حق أو لا؟ هذا حق. أدرك هذا، أن معنى لا إله إلا تقتضي نفي الشرك والبراءة من الشرك وعدم الوقوع في الشرك، فلو وقع في الشرك انتقضت عنده ماذا؟ هذه الكلمة. فإذا تصور في ذهنه إمكان اجتماع التوحيد مع الشرك، إذا ما صار عالما كما علم أولئك المشركون بمعنى هذه الكلمة، فصاروا أعلم بمدلول هذه الكلمة من هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إلى الإسلام. قال: علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه، وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله. فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله من أكثر متأخري هذه الأمة، لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام، فجهلوا توحيد العبادة وأنكروه، أنكروه جهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه، وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه كما في بعض النسخ هكذا، فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه، وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه فوقعوا في نفيه أيضا، وصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل. وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، فنشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير، هرم كبر السن هرم فهو هرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بدأ بالواحد والاثنين والنزاع من القبائل وسيعود كذلك كما بدأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. يعني أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن الفرقة حاصلة في هذه الأمة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث قد صح من طرق، حديث الافتراق طعن فيه بعضهم كابن حزم وغيره، وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن كثير وغيره من الحفاظ، وهو في السنن وغيرها، ورواه محمد ابن نصر من كتاب الاعتصام مطبوع باسم السنة. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة، حصلت الفرقة معتزلة وجهمية إلى آخره، من كان بعضهم يرى أن هذه 72 فرقة إنما هي منسوبة إلى الإسلام، لكن الحديث هذا مطلق. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: والحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، يعني ثابت الحديث ثابت. قال رحمه الله تعالى: فلهذا عم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، فإن أصله ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. أصل الدين متعلق بمفهوم الكلمتين شهادتين، معنى شهادة أن لا إله إلا الله، قال ألا يعبد إلا الله، فإن عبد غيره انتقضت عنده هذه الشهادة، انتقضت عنده هذه الشهادة، كالحدث إذا دخل طهر صورة تقضى أو لا تقضى الطهر الصورة. كذلك الإسلام عبادة لها شروط ولها أركان، حينئذ نقول هذه من أركانها مجانبة الشرك وترك الشرك، فإذا وقع فيه كمن أحدث وهو متوضئ. والشهادة الثانية وهي شهادة أن محمد رسول الله كذلك لها مقتضى ألا يعبد إلا بما شرع، قالوا قد ترك هذا كل من مدلول شهادتين، وصارت عبادة الأكثرين مشهوبة مختلطة بالشرك والبدع، لكن الله تعالى ولله الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحجده وداع إليه على بصيرة على علم لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله، فله الحمد والشكر على ذلك. إذا بين المصنف رحمه الله تعالى أولا كل ما ذكره في ما يتعلق بشرح الآيات أراد أن يدعم الآية الأولى وهي بيان معنى العبادة، وبين أن العبادة إنما هي إفراد الله تعالى بعبادته جل وعلا، لأن التفسير الموافق للنص هو أن تفسر العبادة بماذا؟ بالتوحيد، والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، ولن يتحقق ذلك إلا بمجانبة الشرك. قال وأما قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فليقرأ قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما، قوله التي عليه خاتمه شبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه شبه هذه الوصية بالوصية التي ختمت، يعني يكتب وصية ثم يختمها، هذا الأصل، أي فلم تغير ولم تبدل، لأن الختمة هو آخر الشيء بمعنى أنه لا يزاد، فإذا وجد الختم وزيد بعده فما بعده يكون ماذا؟ يكون ملحقا بالوصية ليس من أصل الوصية، أي فلم تغير ولم تبدل. أراد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى أن توفاه صلاة الله وسلامه عليه، وقد قال مفروق سيد بني شيبان في دعوته صلى الله عليه وسلم القبائل في مواسمهم وإلى ما تدعو إليه يا أخا قريش، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على ما تدعو إليه شيء تدعو، فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات إلى ما تضمنته هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا، يعني ثم تداخل هنا في الكلام، أصل التركيب لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله إلى أن توفاه إلى ما تضمنته هذه الآيات، هكذا التركيب، وما بينهم يكون ماذا؟ جملا فاصلة استطراد، من حين بعثه الله إلى أن توفاه إلى ما تضمنته هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا، أمرا فيما يتعلق بالعبادة ونهيا فيما يتعلق بالنهي عن الشرك. وقول المحكمات هذا وصف عام في جميع آيات التوحيد بمعنى أنها ليست من قبيل المتشابه، سواء كان التوحيد أو الآيات المتعلقة بالتوحيد توحيد العبادة أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، فالقول بأن آيات الصفات من المتشابه إنما هو من أقوال البدع لا ينسب إلى السلف، إنما هو من أقوال أهل البدع. قال كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، أسلم أي استقم على الإسلام لأنه كان مسلما، أي استقم على الإسلام واثبت عليه، قال أسلمت لرب العالمين، فوضته لرب العالمين ووصى بها أي بهذه الكلمة كلمة الإخلاص أو ملة إبراهيم، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختار لكم ماذا؟ دين الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي مسلمون مؤمنون وقيل مخلصون، والنهي في ظاهر ماذا هنا؟ في الكلام على الموت، وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني الزموا الإسلام، لا تتركوا الإسلام، لا يأتي عليكم الموت إلا وأنتم متصفون بماذا؟ بوصف الإسلام، هذا كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، هو متق الله عز وجل كذلك، وإنما أراد به ماذا؟ لازم التقوى، دم على التقوى. ثم قال رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشره فيتكل وأخرجاه فيه في الصحيحين. قالوا أما حديث معاذ الجبل رضي الله عنه بن عمرو بن أوس الخزرجي أبو عبد الرحمن عالم في الأحكام مات عام 18، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار إلى آخره، فساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت. فالسنة تفسر الآيات، والآيات بعضها يفسر بعضا، كذلك كل وحي، وإذا كان وحيا فهو من عند الله تعالى، إذن الآيات يفسر بعضها بعضا، والتوحيد معنى مركب كذلك ليس معنى بسيطة، يعني له أركان له أجزاء، فلابد من النظر في ماذا؟ في مجموع أو جميع الأدلة، فلا يقفن مع آية وتجعل أصلا في الباب، وإنما نأتي للأحاديث والآيات التي تبين التوحيد، وحينئذ نبين هذا بذاك وما كان فيه من إجمال فيفسر به بغيره. فساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت، وذلك قوله فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، جمع بين الأمر بالعبادة أو بيان حق الله تعالى أن يعبد الله تعالى وحده دون ما سواه، وهذا معنى ماذا؟ ولا يشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، حينئذ نكون عاما، يعني أي شيء يشرك به سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فما دونهما من باب أولى وأحرى. فإذا كان لا يجعل النبي ولا الملك المقرب لا يجعل كل منهما إلها مع الله عز وجل، وكلاهما محبوبان لله عز وجل، فما دونهما من باب أولى وأحرى. وقوله ولا يشرك، يشرك هذا فعل مضارع في سياق النفي، حينئذ يعم، يعني وإن كان أقل ما يصدق عليه أنه شرك. ولذلك يأتي بعبارة العلم الشرك قليله وكثيره، قليله وكثيره، يعني ليس المراد به أن الكثير هو الذي يخرج به من الملة والقليل لا يخرج به من الملة، لا فرق بين من ذبح ألف يوم لغير الله تعالى وبين من ذبح مرة واحدة لغير الله تعالى، بينهما فرق أو لا؟ ها؟ بينهما فرق أو لا؟ في الاسم والحكم ليس بينهما فرق، يعني هذا مشرك وهذا مشرك، وتنزل عليه الأحكام في الدنيا وفي الآخر، هذا الأصل، لكن الذي كان أكثر في الشرك يكون أعظم فيه في الذنب أو لا؟ فالذي يقع منه 10 نواقض ليس كالذي يقع منه ناقض واحد، أو 9 نواقض ليس كالذي يقع منه ناقض واحد أو لا؟ بينهما فرق، نعم بينهما فرق باعتبار العذاب وما يكون فيه في الآخرة، أما باعتبار الاسم والحكم في الدنيا والآخرة هو الخلود في النار فليس بينهما فرق البت، كل كافر وإن قل كفره أو كثر مآله في الدنيا أن تنزل عليه الأحكام كذلك فيه في الآخرة، أما باعتبار التعذيب وما يكون عليه قوة وضعفا هذا باعتبار ما وقع منه من الشرك والكفر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان، حق الإله يعني المعبود، حق الإله أي المعبود عبادة بالأمر يعني يعبد الله تعالى بما أمر به على ألسنة رسله، لأنه لو عبد الله تعالى لا بما أمر فهو البدعة، ولذلك الشرك يعتبر من البدع أو لا؟ يعتبر من البدع لأنه عمل شيئا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه داخل في ماذا؟ داخل في مفهوم البدعة، ولذلك البدعة قد تكون مكفرة قد لا تكون مكفرة، تكون مفسقة، ومن البدع المكفرة الشرك. قال حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان، لو كان بهوى النفس فهو طاعة للشيطان وليست طاعة للرحمن، من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة، فحبذا السببان هما أي العبادة وترك الشرك. حق الإله عبادة من غير إشراك به، حق الإله عبادة من غير إشراك به، يعني لابد من مجانبة الشرك به في العبادة. ابن القيم رحمه الله تعالى هو ينص على ماذا؟ على أن العبادة لن يتحقق بها العبد ولن يكون مؤديا لحق الله تعالى كما أمر إلا بمجانبة الشرك، فلا يجتمع عنده إسلام وشرك، ونص في مواضع عديدة على هذا، من غير إشراك به شيئا، إشراك به شيئا، شيئا هذا مفعول لقول إشراك، هما أي العبادة وترك الشرك سبب النجاة، وحبذا السببان يعني لابد من اجتماع السببين العبادة وترك الشرك، والناس بعد يعني بعد ذلك فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. فمشرك بإلهه يعني وقع في ماذا؟ الشرك، أشرك بإلهه، أشرك إلها آخر مع الله عز وجل. وقول بإلهه مشرك بإلهه المراد به الباري جل وعلا، فأشرك به غيرهم. أو ذو ابتداع يعني مبتدع وليس بمشرك، لأنه عبد الله تعالى لا بأمره لكن لم يقع في الشرك فهو مبتدع، فهو مبتدع. أو له الوصفان جمع بين البدعة والشرك، وكل مشرك فهو مبتدع، وكل مبتدع مشرك، جواب لا، إذا ليس كل مشرك يعتبر مبتدعا، قد يكون وقد لا يكون. لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان، جعل كل منهما ماذا؟ أصلا مستقلا. فمن صرف شيئا من العبادة التي هي حقه سبحانه لا يستحقها أحد سواه لغيره كالدعاء والاستعانة فقد آمن بالطاغوت وأشرك بالله وكفر. هذه قاعدة من قواعد التوحيد ومعرفة الموحد من المشرك. من صرف شيئا من العبادة، إذن أصل لك أولا فيما يتعلق به أن التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة بمعنى ماذا؟ أنه لا يعبد إلا الله تعالى، الشرك مقابل للتوحيد. إذن عدم إفراد الله تعالى بالعبادة هو الشرك، لأنه إذا لم يفرده بالعبادة معناه صرف العبادة لغير الله تعالى، وكل من صرف العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك. قاعدة أو لا؟ قاعدة أصلا. فإذا رأيت من صرف العبادة لغير الله تعالى فاحكم عليه بأنه قد وقع في الشرك فهو مشرك. فمن صرف شيئا من العبادة وإن قل شيئا من العبادة التي هي حقه سبحانه، العبادة حق الله عز وجل، من خصائص الإله جل وعلا أنه المستحق للعبادة، أنه المستحق للعبادة. ولذلك لما جعل من المخلوقين ما هو مستحق للعبادة سوى بينه وبين الله تعالى. ولذلك عرف بعض أهل العلم الشرك بماذا؟ تسوية المخلوق بالخالق. كيف سوى بين المخلوق والخالق؟ العبادة حق الله عز وجل، فإذا جعل المخلوق مستحقا للعبادة سوى، جعله ماذا؟ في مرتبة واحدة كذلك. ففيه معنى التسوية، سوى غير الله تعالى بالله تعالى. وكذلك فيه معنى التشبيه، كما عرف بعض الشرك بأنه تشبيه المخلوق بالخالق، بمعنى أنه جعل المخلوق فيه وصفا وهو ما يتعلق به كونه مستحقا للعبادة، فألحق هذا الفرع به بالأصل، وهو معنى التشبيه والقياس. فمن صرف شيئا من العبادة التي هي حقه سبحانه، هذا تعليل، لا يستحقها أحد سواه لغيره، صرف شيئا من العبادة لغيره كالدعاء، دعا غير الله تعالى فقد أشرك، لأن الدعاء عبادة، والمراد دعاء العبادة الذي هو كالركوع والسجود والذبح ونحو ذلك. وأما دعاء المسألة ففيه تفصيل كما سيأتي في محل إن شاء الله تعالى، والاستعانة كذلك فيه تفصيل. فمن صرف شيئا من العبادة لغيره فقد آمن بالطاغوت وأشرك بالله وكفر. والله عز وجل جعل الكفر بالطاغوت هو علامة الإيمان، فمن يكفر بالطاغوت، إذن الطاغوت له وصفة له حالة، إيمان بالطاغوت كفر بالطاغوت، صحيح؟ إيمان بالطاغوت يعني آمن بالطاغوت، صدق به، صدق بالطاغوت، لم يحكم بكونه طاغوتا مع علم به، حينئذ يقول هذا آمن بالطاغوت، هل تحقق وصف التوحيد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن التوحيد لا يتحقق بالإيمان بالطاغوت، وإنما يتحقق بماذا؟ بالكفر بالطاغوت. فلابد أن يكفر بالطاغوت، ولابد أن يعتقد فيه كونه طاغوتا، هذا الأصل. قال فقد آمن بالطاغوت، إذن عكس مفهوم التوحيد، والله عز وجل جعل الكفر بالطاغوت هو ركن من أركان التوحيد، فقد آمن بالطاغوت وأشرك بالله وكفر. قوله حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، حق العباد على الله، أثبت الله عز وجل حقا للعباد عليه، وهو الذي أثبته وليس به بالعقل. وحق الله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ليس على الله حق واجب بالعقل وإنما بالشرع، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، ليس على الله حق واجب بالعقل، يعني بالشرع لا بالعقل، المنفي هو بالعقل والمثبت هو بالشرع. فالشيخ هنا رحمه الله تعالى لا ينفي ثبوت الحق على الله عز وجل، وإنما ينفي أن يكون ثابتا بالعقل، وإنما هو ثابت بالشرع تفضلا وكرما من الله عز وجل، هو الذي جعله حقا كما تزعمه المعتزلة، لكن الله سبحانه أحق ذلك على نفسه. إذن الحق ثابت أو لا؟ ثابت. فمراد المصنف ليس نفي إثبات حق العباد على الله، وإنما أراد به أن جهة الإثبات ما هي، إن كان بالعقل فهو ممتنع أو مذهب معتزل أو باطل بدعة، وإن كان المراد به أن الله تعالى أثبته أوجب على نفسه جل وكما قال حربت على نفسي، إذا حرم على نفسه وأوجب على نفسه وأحق على نفسه تفضلا منه وكرما، هذا لا إشكال في إثباته، موافق للشرع، وهذا الذي عناه المصنف رحمه تعالى. قال لكن الله سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إرادتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواه، ولم يتقربوا بما يقولونه تعبدا من الأقوال التعبدية ويعملونه كذلك تعبدا من الأفعال، يعني من العبادات القولية والعملية من الطاعات إلا إليه وحده والله أعلم. يعني هذا المراد به ماذا؟ أنهم حققوا التوحيد على وجه الكمال، لم يتقربوا إلى الله تعالى لا بالاعتقاد ولا بالقول ولا بالعمل إلا على وفق ما أراده الله عز وجل، ثم لم يكن إلا إليه جل وعلا. وأنهى المصنف رحمه تعالى هذا الباب بقوله والله أعلم. فجملة ما يتعلق به بالباب الآيات والحديث الوارد تبين وجوب التوحيد، ولذلك الأولى أن يقال باب وجوب التوحيد أو باب بيان حكم التوحيد، وهو الأمر به في قول اعبدوا الله، وقضى الله عز وجل به بذلك وقال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخره ما ذكره من الآيات، ثم بين أنه حق الله على العباد، كل ذلك يصب في موضع واحد وهو بيان حكم التوحيد وأنه أوجب الواجبات، وكما سيأتي في حديث فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو بالعكس أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يدل على أن أول الواجبات وأول ما يدعى إليه توحيد الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.